الإسكندرية تقدم. أحلام السعيد جابر. أحلام السعيد جابر. إسماعيل محمود، نادية أمير، نادية إبراهيم، أحمد أبو العنين، أسامة عبد الوهاب، أشجان، سوسن صالح، أيمن الخشاب، وسيدة الرمش. أحلام السعيد جابر. جابر. كمال عبد العزيز، فيفيان محمود. ألو؟ أيوة يا فندم، أنا أمين عباس. نعم؟ أهلا وسهلا. لكن ممكن أعرف مين حضرتك؟ طيب خلاص، أهلا وسهلا، هكون في انتظارك، مع السلامة. وده ممكن يكون مين ده؟ إيه؟ خير يا أمين؟ فيه إيه يا ابني؟ أبدا يا حاج، لكن اللي كان بيكلمني دلوقتي بيقول إنه عايز يشوفني ويقابلني هنا في البيت. لا، هو بعد 10 دقايق هيكون عندي، ورفض يقول هو مين او يعرفني بنفسه. تلاقيه واحد من اصحابك، حكم انت اصحابك وحبايبك كتير وجاي. لا لا لا، ما افتكرش يا حاج يكون واحد منهم. امال هيكون مين يا ابني؟ معرفش، الصوت مش غريب قوي، لكن ما قدرتش احدد ممكن يكون مين بالظبط. طب وما قالكش عايزك في ايه وفي وقت زي ده؟ ده احنا بقينا بعد نص الليل دلوقتي. بيقول عايز يعملها لي مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه دي اللي في نصف الليالي يا امين يا ابني؟ بس واضح انه يعرفني كويس، وكويس جدا. على العموم انا في اوضتي، ولما يجي حضرته حتى لو كنت نايم صحيني. تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا حاج. البني ادم اللي من النوع ده يقلق وما يطمنش، ومحدش عارف ايه اللي هو جاي بيه او جايبه معاه. يعني ما تتصلش بحد الا اللي اقولك انا اتصل بيه، مفهوم؟ اوكي. ومش اي حد يتصل بيه تديله معادي يقابلني فيه زي ما عملتها قبل كده. اوكي. ودلوقتي ممكن تمشي يا فتحي. بقولك ممكن تمشي، انت مستني ايه؟ وحضرتك ممكن تسوق العربية بنفسك وتروح المشوار ده لوحدك؟ ايه، خايف عليا اتوه ولا توه؟ العفو يا باشا، لكن بقولك ايه، لو حبيت انت تتوه يا سي فتحي انا ممكن اتوهك. فين مفاتيح العربية؟ اتفضل حضرتك. على فكرة يا باشا، الست هانم اللي اتصلت من يومين اتصلت النهاردة. مش وقت الكلام ده. اسف يا فندم، بس انا عندي معاد دلوقتي ولازم اروحه. ايوه، لكن صدقني يا جابر بيه. بقول لك روح نام يا فتحي. ايوه. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. امين افندي عباس موجود. معقول؟ هو انت؟ ايه، مشبهش ولا مشبهش يا امين يا عباس يا زايد؟ جابر كسباني. تكسب. بالحضن يا جابر. ادخل الاول. ما تغيرتش يا امين يا عباس. بس انت تغيرت كتير يا جابر يا كسباني. يبقى انا صح وعشان اكون انا غلط. انت طول عمرك ومن ايام الثانوي يا امين لا صح قوي ولا غلط قوي، ويمكن ده اللي خلانا نبقى اصحاب يا جابر ولحد دلوقتي. طمني الاول، فين بقى الشله القديمه؟ فين نديم؟ احمد نديم المرسي لسه برضه فرحان باسمه؟ ما تقولش يعني الكونت دي مونت كريستو. احمد نديم دلوقتي بقى مدير اداره قد الدنيا، ومتجوز وحريف طاوله وبيشجع الاهلي. والمعجبان ابو قصه ابن حاره خد الجميل. تقصد رجب؟ ايوه، رجب الرهواني. ازيه؟ كويس، ورث محلات البويا والدهانات عن ابوه الله يرحمه، وهي ماشيه حبه فوق وحبه تحت، وبنتقابل وبنشوف بعض لحد دلوقتي على الاقل كل يوم خميس. واتجوزها؟ اتجوز مين؟ سعاد. سعاد باهي. اتجوزها وعنده بنت منها زي القمر، ودخلت الجامعة السنة دي او يمكن السنة اللي فاتت. اكيد طلع لامها، طلع لسعاد. الحمد لله على السلامة يا جابر. عايز اشوفها يا امين. تشوف مين؟ اشوف الشلة كلها كده على بعضها، انت واحمد نديم وابن حارة خد الجميل رجب الرهواني. بس كده؟ خلاص يا عم، انا حديهم خبر انك رجعت مصر وعايز تشوفهم وتقعد معاهم وتطمن عليهم. لا ومش بس كده، امال ايه تاني؟ طب اشوفهم الاول يا امين يا عباس، هاتهم لي لو سمحت. ياه، ده بقاله اكتر من 20 سنة متغرب، ده يمكن ما جاش فيهم مرة واحدة. وايه اللي فكروا بينا والبلد وبعد السنين دي كلها؟ من حقه يرجع يا رهواني وفي اي وقت. يا اخي وانت يعني شايفني بقوله لا؟ والله اقدر اقوله لا ما تجيش، ما يرجع، حد حايشه. امين يا عباس، انت قلت انه بقى مليونير وعلى مستوى اول. ايوه يا سيدي، جابر دلوقتي واحد من اكبر رجال الاعمال والمال على مستوى العالم. ده كلامه يعني بتاع بيزنس. بتاع ايه يا رهواني؟ بتاع بيزنس؟ طب وماله؟ بس بيزنس عن بيزنس يفرق، فيه بيزنس وفيه بيزنس. امال يعني رجب الرهواني بيزنس وجابر السعيد الكسباني بيزنس؟ انت بتهبل بتقول يا جدع. انت انا بهبل يا رجب؟ ما هو مش كل واحد معاه فلوس يبقى والي وله كرامات يا احمد يا نديم يا مرسي. المهم ان جابر كسباني مش بيزنس مضروب يا رهواني. ايه الكلام الخايب اللي بتقوله ده انت وهو؟ جابر صديق قديم ومش عايز يقابلكم ويشوفكم عشان يدخل او تدخلوه في مزاد. جابر جاي وفي تخطيطه اولا ان انتوا اصحابه، اصحاب الزمن الجميل، وجاي يسترجع معاكم وبيكم اجمل واحلى ايام عمره. ايه يعني جاي يفتكر السيجارة الفرط اللي كنا بنخمسها احنا الاربعة؟ طب والله يا جماعة، والله فيه الخير وعمل بأصله، امال تمرت فيه ايام التلمذة والتخمير. بالاختصار جابر جاي نفسه فعلا يشوفكم ويقعد ويتكلم معاكم، ويمكن يكون كمان عايزكم في موضوعات تانية اكتر من كده واهم من كده. ايوه، اهي الموضوعات التانية دي هي بقى اللي عايزين نعرفها. ها تشربوا يا اخوانا. ودي صورته. هو ده ابو شعر نازل على قرطي ولا ابو نضاره اللي واقف جنبك؟ بقولك الطويل الرفيع اللي ماسك السلسله في ايده يا بهيجه اهو. هو ده المليونير ولا الملياردير صاحبكم اللي جه بعد السنين دي كلها من بره يدور ويسال عليكم وعايز يشوفكم يطمن عليكم؟ هو ده يا بهيج، هو ده جابر السعيد كسباني. بتقول انه غني قوي يا نجيم؟ هو ده الكلام اللي قاله لنا عنه امين عباس. وهو بقى لو يشوفكم وبس ولا يشوفكم ويشوفكم؟ يا بهيج ايه تكونيش فاكره انه ناوي يفرق علينا دولارات ولا جنيهات دهب؟ يسلم. طب ومال وما يفرقش ليه يعني؟ انت بتخربي الدنيا يا ولية، احنا ناس محترمين. امالت احنا لينا وضعنا الادبي والاجتماعي المحترم المحترم جدا. بس بدك اصحابه. عموما اطمنك يا ست. طب يا ريت، امين عباس قال لنا انه زي ما عايز يشوفنا عايز كمان يتكلم معانا في موضوعات تانية مهمة مهمة جدا. ايوه، ما اصله لو شافكوا هتصعبوا عليه. انا مدير ادارة يا هانم، امال وعلى وش ترقية لمدير عام. طب والنبي عارفة يا حبيبي، لكن هنقول ايه، ربنا كبير، بس انت ما تاخدش في نفسك. بقولك انا معرفش عنه حاجة، ومن اكتر من 20 سنة لا شفت ولا سمعت عنه. لكن اهو راجع وعايز يشوفك يا راجع. مش عايز يشوفني لوحدي، عايز يشوفنا ويقابلنا كلنا، انا وامين عباس واحمد نديم. وانت مش عايز تشوفه او تقابله؟ طب ليه؟ مين اللي قال كده؟ طريقة كلامك عنه. اوعي تنسى انه صاحبي يا سعاد. عارفة انه صاصحبك، لكن بقى اللي انا مستغرباله انك من يوم ما عرفت انه راجع من برا وانه عايز يشوفك انت وشلتكوا القديمة وانت عصبي ومتوتر ومش طايق تكلم حد او حد يكلمك. ظروف المحل واحوال السوق خانقاني يا بنت الحلال. الظروف والاحوال دي احنا عايشين فيها من اكتر من سنة يا رجب، يعني مش جديد عليك. انت عايزة تقولي ايه؟ لا اقل منك ما روحش قبله. انت بتقولي ايه؟ ايوه، ما دمت مش مرتاح للمقابلة بناقص منها. ومين اللي قالك يا هاني اني مش مرتاح لحكاية زي دي؟ تصرفاتك يا رجب. انت بقى اللي بتتصوري وتتخيلي حاجات ملهاش معنى ولا اساس خالص. انا نفسي اعرف انت بتفكر في ايه. مش كل حاجة تتقال يا سعاد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني سيبيني دلوقتي ارجوك، انا عايز اخرج بعيد عن هنا احسن. هتخلق في ايه يا ماما؟ بابا ميلو معرفش. اكيد اتكلمتوا تاني عني. اتكلم عن مين يا فاطمة؟ عن الاستاذ صاحب بابا، الاستاذ المليونير او الملياردير. طب والله العظيم شيء عظيم جدا بقى لوحدة زي كده ان يكون باباها له صاحب ملياردير زي عمو جابر. صح يا ماما؟ عمو جابر. فاطمة انا مش رايقالك دلوقت. لا، الغريبة ان من يوم ما طلع لينا عمو جابر ده واحنا مش رايقين في البيت ده. طبعا الحسد يعمل اكتر من كده. مش حسد ده يا ماما؟ اجمل كان شعرك اسود واكرت باصفر ولاعن، وكنت اسمر وعينيك سودة. شايفك دلوقتي مبيضي وعينيك اخضر على ازرق على احمر. اللهم لا حسد. لا وايه، زي ما تكون بتبص لكل واحد فينا بلون. معذور، العولمة تعمل اكتر من كده يا نديم. اللي اطلع اطلع واللي كرش كرش، لكن سبحان الله لسه دمكم خفيف يا اولاد الايه. دي الحاجه الوحيده اللي بتزيد ولا تقلش. والله سلامات يا جابر. يا جابر بيه يا كسباني. يا ولحقت بهونته يا نديم. ابهونه وبشوته امال صاحبي بقى وانا حري فيه يا اخي. امين. ايوه يا جابر. انت متاكد انك قلت له؟ قلت لمين؟ قلت الرجب الرهواني اننا هنتقابل النهارده. طبعا قلت له، وانا مأكد عليه بالتليفون. امال ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ ايه المشكله؟ جايز المشكله مشكله مواصلات. ده احيانا، لكن دايما بتكون المشكله هي الرهواني نفسه. بقول لك كان عايز يجي لك يطمن عليك بنفسه ولوحده. يجي لي بنفسه ولوحده فين يا امين؟ يجي لك البيت يا رهواني. لولاش الوقت كان اتاخر وجاله تليفون من مكتبه وحدد لنا ميعاد تاني نتقابل فيه. لكن قول لي. اقول لك ايه، انت بصراحة كده ما جيتش ليه؟ ابدا ماليش نفس. ايه مالكش نفس تشوفنا ولا مالكش نفس تشوفنا؟ انا مخنوق يا امين، مخنوق. الديون على اليمين والضرايب على الشمال والسوق واقع. كان الله في العون يا صاحبي. امين. ايوة رهواني. انت تعرف كويس قوي الصداقة اللي بيني وبين جابر كسباني. طبعا ده انت اللي معرفني بيه واحنا لسه في الثانوي، وكان صاحبك قبلي وقبل نديم المرسي. ومع ذلك ضروري انت بالذات تعرف ان انا نفسيا مش هكون مرتاح قوي لو زارني جابر كسباني في البيت. مش بخل ومش قلة اصل ومش ندالة، لا، لكن مجرد عدم ارتياح نفسي مش اكتر. خلاص يا سيدي، يبقى ضروري تيجي في الميعاد الجديد. لا، والعزومه المره دي في مكان 5 ولا 7 نجوم. حاجي رجب يا رهواني، حاجي عشان ما تعبهوش ويجيني هو بنفسه لحد عندي. وانت ايه اللي جابك لحد هنا؟ بخاطرك بقى، بدل ما تسالني عليها وعلى صحتها وعامله ايه ومحتاجه لايه. ايه اللي جابني؟ هي اللي جابتني يا سجابر بيه. هي اللي طلبت منك تيجي؟ لو النبي يا سجابر، هي لا طلبت ولا قالت. لكن من يوم ما عرفت من اسماعيل افندي بتاع السكه الحديد انك الدلعادي موجود في مصر، وهي نفسها ومنى عينها تشوفك قبل ما تموت، ودموعها قبل كلامها بتقول كده. واسماعيل افندي بتاع السكه الحديد هو برضو اللي دلكم على عنواني وعلى تليفوني؟ يا سلام، وهو اللي زيك يا سجابر بيه حد ينتهى عنه او عن عنوانه او فين يكون؟ لا مالكش حق ابدا. يبقى ترجعي لها. واقول لها ايه؟ تقول لها جابر مش فاضي للحواديت دي كلها. بخاطرك، بس يعني مش هتقدر كده تلاقي لها ساعه كده ولا كده تجي لها وتشقر عليها وتبرد نار قلبها الملهوف عليك من 20 سنة واكتر. سيئه عليك النبي يا جابر بيه، سيئه عليك النبي. ما تحرمهاش تشوفك يا سجابر. فتحي افندم. امرك يا باشا، عندك فكرة قد ايه؟ انا كنت واصل البنك وهرجع ما فيش ربع ساعة. ولو اقول لك الفك المصري عندك قد ايه يا فتحي؟ يعني مش كتير، لكن 1000 أو 2000 ويمكن يكون اكتر شوية. اديهم للحاجة. اتفضلي معايا يا هانم. ما تتفضلي يا هانم. شجابر دي انا كنت ناوية باذن الله ارجع لها بك انت، مش بالفكة كلها اللي عندك دي. اكيد هتكون محتاجة لهم. لا، هي محتاجة تشوفك، وعشان كده انا لا هاخد الفكة ولا هقول لها انك مش فاضي تيجي تشوفها. انا هقول لها انك بتسلم عليها وعايزها تدعيها. عن اذنك يا سجابر دي. رجب ابو المعاصي الرهوان، ده ايه الهنا ده كله؟ وحشني يا رجب، وحشني قوي قوي. ازيك يا جابر يا كسبان؟ انت عامل ايه يا رهواني؟ الحمد لله، اهي ماشيه. صحيح ما بتجريش لكن ماشيه. ها وانت يا جابر عامل ايه؟ لا عامل ولا فلاح، عامل مليونير ومريح دماغه. عامل فلوس كده بقى، ويبقى ناقصنا سجاره فرط نحمتها سوا. ايوه، واول مره تحب يا قلبي بصوت العندليب الاكرد جابر السعيد كسباني. قد ايه كنت محتاج للكام حقنه دول في العضل يا جدعان؟ في العضل ولا في الوريد؟ في العضل وفي الوريد وفي النخاع وفي الزمان والمكان يا نديم. وفي المليان؟ وفي المليان. عايز تقول كتير يا جابر. باين عليا يا رجب مش كده؟ امال والصب تفضحه عيونه. انت فين يا امين يا عباس؟ مش سامع صوتك. طب مش لما يجي عليا الدور يا جابر؟ يبقى مفيش غير مشروع استثماري كبير في الزراعة في الصناعة في السياحة. امال الاستثمار مطلوب جدا، مطلوب على مستوى العالم. طب وليه ما يكونش مشروع خيري؟ مؤسسة خيرية كبيرة ويخصص لها ميزانية ضخمة، والمفروض كمان. امين امين، انت مش عايز تقول حاجة دلوقتي؟ لا بصراحة، الدور اللي انا عايز اقوم بيه يا اخوانا اكبر كتير من مجرد مشروع استثماري. يبقى العمل الخيري. وبرضو اكبر كتير من فكرة العمل الخيري. لا لا، الدور اللي مطلوب مني اكبر واهم واخطر. انا عايز اعمل حزب. ها ها، تعمل ايه؟ عايز اعمل حزب سياسي جديد. حزب سياسي ازاي يعني؟ ايوه يا اخي، نفسي اعمل حزب. اه والله الفكرة في حد ذاتها مش بطالة. لا وايه، جريئة امال، غير متوقعة اطلاقا منك انت بالذات يا كسباني. ايوه بس انا بتهيألي الموضوع مش سهل يا جابر. وبرضه مش صعب يا رهواني. عموما انا درست الموضوع كويس جدا وسألت واستشرت اساتذة كبار. يبقى خلاص مفيش مشكلة. وسميته ايه يا جابر؟ قبل ما تختاروا اسم للحزب حددوا اولا الاتجاه العام او الخط السياسي الاساسي للحزب. ده كلام مظبوط يا امين. انا من رأيي ما دام احنا في مهمة وطنية وقومية ان يكون الحزب دعوة الى تخليص المجتمع من كل الشوائب السلوكية الوافدة والدخيلة والمتحمة. الله الله الله، انت بتقرا من ورقة يا نديم. وماله يا اخي وماله، رؤساء وملوك بيقروا من ورقة يا امين يا عباس. انا بقى شايف غير كده يا جابر. تبقى تقول اللي انت شايفه يا رهواني. يعني ضروري ولابد يكون الحزب ده هو الطريق نحو المزيد من النقاء والمزيد من النقاء، ويبقى شعاره وشعار كل عضو فيه النظافة. رهواني النظافة؟ أيوة النظافة والطهارة والعفاف. ومش بس كده لا، ويكون أعضاؤه في حكم المعقمين. المعقمين؟ أيوة المعقمين، ضد الندالة والفساد والانحراف والتلوث من كل نوع. حلوة أوي أوي أوي، حلوة عجباني جدا حكاية المعقمين دي. الأعضاء المعقمين والعضو النظيف المعقم. مش ممكن مش ممكن، فكرة بألف مليون دولار. حزب التعقيم؟ لا لا لا لا لا لا لا، حزب المعقمين أو الأحرار المعقمون، منتهى الإثارة. الاسم فعلا جديد، يشد يروش يروش ويخبط الود. واندرفول، اسمك اسمه مثير يا نبي، مثير مثير وخطير. ولا يعني بصراحة أنا لسه مش مستوعب حكاية التعقيم ولا المعقمين دي، ومش فاهم بقى إذا كان الكلام ده جد ولا تهريب. أسبوع أو أكثر وما تقابلناش، كل واحد مننا عنده ظروفه، حتى أنت يا جابر. أمال مفيش كلام؟ وأنت يا رحواني؟ أنا إيه؟ فينك؟ في الدنيا. ولوحدك برضه؟ يعني يبقى حاجة من اتنين يا سيدي، يا تاخدنا معاك فيها يا تيجي معانا في الدنيا اللي احنا فيها. احنا لا مؤاخذة يعني جايين الليله دي نتكلم في الدنيا وعن الدنيا، ولا في الحزب ولا عن الحزب؟ امين عباس مش متحمس له، لكن ما بيقولش لا، ومش هقولها الا في الوقت اللي هختاره يا نديم. وانت يا رهوان؟ يعني هقولها مرتين. دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاه يا امين يا عباس. المفروض نجمع ونجمع ونحدد اسماء الاعضاء المؤسسين للحزب و امال ضروري وحتمي اختيار الاعضاء المؤسسين وتحديد صفاتهم وطبعا المفروض كمان نتاكد من الـ من الـ الـ الـ البتاع ده. ايوه البتاع ده انه بتاع يا خواجه التوليفه، قصدي التقسيمه. شاور لنا انت بس عليها واحنا هنقولها لك يا كسبان. التوليفه يا اخي او الخلطه. التشكيله يعني المطلوبه لتاسيس الحزب. انت قصدك الاعضاء الفئات والاعضاء العمال؟ هو ده رهواني، هو ده. ما فيش مشكله يا سيدي، انا بقى عليا الفئات والنص التاني على الرهواني وامين. موافق يا رهواني؟ موافق. انا بقى مش موافق. لو اعرف انت ممكن توافق على ايه يا امين. هتبصم عليه وبالعشرة. لا هرفضه. انا لا رفضت ولا قبلت فكرتك. مش بتقولي كانت قدم لك قبل جوازك من رجب؟ ايوه انا عرفت وقتها من امي الله يرحمها ان واحد اسمه جابر اتقدم يخطبني، وبابا ما وافقش عليه. ولا كنت شفتيه او اتكلمتي معايا ساعات؟ اهو كان من شبان الحي اللي ممكن عيني تقع عليه. لكن صدقيني ده انا ما اقدرش حتى اديكي امارة عليه. واقسم لك يا فكرية ان اسمه لما اتقال في البداية انا ما كنتش اعرف انه جابر. جابر اللي كان اتقدم لي وترفض من بابا. طب وايه المشكلة يا سعاد دلوقتي؟ اللي اسمه جابر كسباني ده بقى يا ستي صاحب وصديق لرجب زي ما قلتلك. برضو فين المشكلة؟ ما هو رجب مع الاسف مش قادر ينسى بينه بنفسه انه اتجوزني. اتجوز اللي كان جابر اتقدم لها يخطبها واترفض، ومن اكتر من 20 سنة. طب وانتي مالك بالحكاية دي كلها من اولها لاخرها؟ بصراحة واللي انا حاساه ان رجب يعني مش مفتاح لرجوع اللي اسمه جابر ده وظهوره مرة تانية في حياته. دي مشكلة رجب بقى، لكن ده بقى مشكلتي انا، مشكلة سعاد اللي لازم تعيشها وتواجهها وتبقى قدها. وبالنسبة للي اسمه جابر انا لا عرفت ولا كلمته ولا حتى كان ليا رأي فيه في أي يوم. يبقى بصراحة بقى ملكيش دعوة باللي بينهم. ما هالحكاية إن اللي بينهم يا فكرية وباختيارهم هما هي سعاد باهي، هي أنا يا فكرية. ده أنا عندي أهاجيتي بيه يا جلال. هو نديم جوزك قالك حاجة بخصوص يا بهيجة؟ ونديم هيقول لي إيه يعني بخصوصك يا بنتي؟ يعني جايز يكون بدأ يتضايق من وجودي معاكم هنا في البيت. اخس عليك يا جلال، عيب يا بنت، عيب قوي تقول الكلام ده. طب ده نديم بيعتبرك زي اخته الصغيرة ولا بنته؟ احنا ما جبناش ولاد، وانت في حكم بنتنا. لا وايه، بنتنا الوحيدة. الله، امال ليه زي ما تكوني عايزة تخلصي مني والسلام؟ انا اخلص منك يا جلال؟ اهو عايزة تجوزيني ودلوقتي وقبل بكرة. وهو لولاش العريف لقطة وفرصة ما تتعوضش كنت كلمتك ولا فتحت معاكي ست الجواز اللي انت مش عايزة تفتحيها من يوم ما اتفسخت خطوبتك من 3-4 سنين. والعريف ده بقى يعرفني؟ شافني؟ لو على المعرفة يعرفك، لو على الشوفان يشوفي، بس انت واثقي. ويا ترى حضرته بقى طلب منك تخطبيله يا بهيجة؟ يا بنت ده مليونير، مليونير وعازب ومش متجوز وصاحب نجيم الروح بالروح، وناوي كمان يعمل حزب جديد. يا ماما انا مش زعلانة ان بابا قال ان مفيش عيد ميلاد لفاطمة السنة دي. صحيح اتعودت يتعمل لي عيد ميلاد طول عمري، يمكن وانا لسه في اللفة، لكن كفاية جدا يقول لي بابا وتقولي لي حضرتك. كل سنة وانت طيبة يا فاطمة. ما هي ظروف بابا يا فاطمة. لا يا ماما، المرة دي ظروف عمي منير جابر كتبيني. وظروف عمك جابر بقى مالها بعيد ميلادك يتعمل او ما يتعملش يا فاطمة؟ مش يمكن قال لبابا ما تعملش لفاطمة حفلة عيد ميلادها؟ لا تبقي ما تعرفيش بابا. لا اعرفه يا ماما، لكن الظاهر بقى اننا كلنا، انا ولا حضرتك ولا بابا كمان، نعرف بقينا كده ازاي دايما نكون مكشرين. ايه ما طلع لنا فجأة عمو المليونير كسباني ده؟ حتى عيد الميلاد، عيد الميلاد اللي بستناه من السنة للسنة، بابا أصدر قرار ولغاه. لا يا حبيبتي، حفلة عيد ميلادك محدش يقدر يلغيها، لكن هنحتفل بيها أنا وإنتي وبابا بشكل جديد. وأنا مصمم نحتفل بعيد ميلادها يا رهواني، ومش ناوي أقبل أي اعتذار. كفاية جدا إنك قلت لها كل سنة وهي طيبة. أنا هعزم أمين عباس وأحمد نديم والمدام بتاعته. ودي انت خبر للمدام والفاطمة ولا كلمهم وعزمهم انا بنفسي؟ والله انا شايف ان الظروف مش حلوة. انا اللي هعزمهم بنفسي يا رهواني. لا لا لا، انا حديهم خبر واشوف رأيهم وارد عليك. يوم الخميس الجاي هنحتفل كلنا بعيد ميلاد فاطمة وفي احلى واشيك مكان في البلد. المال طبعا الشكرا يا عمي، انتي خالص خالص خالص. دي اقل هدية ممكن اقدمها لك يا ناني في عيد ميلادك. بس انا اسمي فاطمة يا عمو، مش ناني. لا ناني اسم لايق عليكي اكتر كتير. انتي ناني. وفاطمة مال وكسباني. لا وفي منه على دلع يجيب ليه طماطم طماطم. اسم فاطمة ده على اسم ام الله يرحمها. ايوه، واحنا تعودنا عليها فاطمة ومن غير دلع كمان. لا ويا سلام كمان لما اقول لها كل سنة وانت طيبة يا فاطمة. وانت يا ناني؟ ايه يا عمو انا ايه؟ عندك مانع اقول لك ناني؟ اطلاقا اطلاقا يا عمو. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. حضرتك طيب يا عمو. كنت انا متطيبة يا فاطمة. يلا بينا بقى عشان نلحق المواصلات يا بهيجة. يلا كل سنة وانت طيبة يا ناني. حتى يا جاهلي في الدولي توقيت جابر زي. تصبع على خير يا جابر. لا لا لا لا، العربية هتوصلكم. ناني اي اي يا عمو. كل سنة وانت طيبة يا حبيبي. ميرسي يا عمو ميرسي. العربية في انتظاركم، مع السلامة. ألف سلامة. مع السلامة. تصبع على خير يا جابر. لا استنى يا امين، انا عايزك بس الوقت متاخر. هي ما جاتش ليه؟ هي مين؟ سعاد. انه سعاد؟ سعاد داهي. فاطمه بنتها قالت لك انها بتعتذر لان عندها دور انفلونزا. تفتكر يكون الرهواني منحها تحضر الحفله؟ ما افتكرش. يعني هي اللي رفضت تيجي؟ هي مين يا جابر؟ انا بكلمك عن سعاد يا امين. يبقى بنتكلم عن حاجة ملناش أي حق نتكلم عنها. سعاد جزء من عمري. لكن أنت مش جزء من عمرها يا جابر. ثم أنا بسأل عنها زي ما سألت عنك وعن نديم وعن الرهوان. يبقى المفروض بقى تسأله هو عنها. أسأل مين؟ صاحب الحق في الكلام عنها يا أخي. الرهواني هيفهمني غلط. وسؤالك عنها وبالطريقة دي وبعيد عنه برضو غلط. الشيء اللي محيرني يا أمين إنك زيك زيهم بالظبط، رغم إنك مثقف وكاتب، لكن مساحة الحرية عندك ومساحة الرأي شبه معدومة. عشان بختلف معك وحتى اسلوب المناقشة. لاحظ اني لسه ما اعترفتش بقانون من قوانينك. يبقى عمرك ما هتتغير يا امين. لكن لو اتغيرت هتغير بالقانون اللي انا اختاره. قلتيلي بقى يا اسماعيل افندي. وحزب يعني انتخابات ويوفق وهتيفة وشغل السياسة ووزراء وقوانين. وهو ده اللي بيعمله بسلامته سجابر بيه؟ ايوة الجورنال كاتب عنه يقول كده يا نعمات. طب يا اخويا مش كان بدال اللي اسمه الحزب اللي بيعمله ده كان يخطف رجله ويجي يعمل طيب ويشوف امه ويسأل عنها ويطمن عليها. ما هو يعمل ده يعمل ده وصاحب بالين كذاب. وهو لما يعمل طيب ابرك له من انه يعمل حزب. قول لي بالحق انت عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ في ايه؟ في التوكيل اللي هتعمله الست محروسة للمحامي اللي هيرفع باسمها القضية. الست محروسة صحتها زي ما انت عارفة على قدها، ما تسمح لهاش بالحركة. وانا طلبت يقوم موظف من الشهر العقاري ويجي لحد عندها ويعمل لها التوكيل ان شاء الله. طب والنبي انا لو منها ولا شغل نفسي بيه، قال على رأي الناس، قلبي على ولدي مفطر وقلب ولدي علي حجر. لقيت نفسي قريبة من مكتب حضرتك، قلت أسلم عليك. وأنا سعيد جدا إني شفتك. مكتبك شيك جدا يا عمو. ما كنتش متصورة إنه ممكن يكون في الفخامة والشياكة دي كلها. ناني. أيوه عم. تعرفي حبيبتي إنك صورة طبق الأصل من سعاد. أقصد سعاد هانم. سعاد؟ ماما؟ إنتي سعاد هانم يا ناني وهي في نفس سنك، يمكن من حاجة وعشرين سنة. حضرتك تعرف ماما كويس؟ أكيد. شفتها يا راني يا عمو؟ طبعا. غريبة. غريبة ليه؟ لا مش قصدي. ازيها؟ زين ماما؟ كويس؟ وبابا عامل ايه؟ حضرتك بقى بتشوفه اكتر مني. طبعا هتقولي لماما اني جيتي هنا وشرفتي مكتب عمو جابر. عمو؟ ايوه يا ناني. انت مش هتزورنا؟ ازوركم فين؟ في بيتنا طبعا. قريب جدا هكون عندكم في بيتكم. وعقبال مرة تشوف ماما وتسلم عليها. طب دي هتفرح جدا بزيارة حضرتك يا عم. الله، انت ايما رايحة فين؟ اتأخرت بقى، وبعدين المواصلات في الساعة دي بتبقى شيء فظيع. لا لا لا لا، مواصلات ايه؟ استني انا جاي اوصلك كده. ماشي يا عم. فتحي اجل كل المواعيد النهاردة. يلا صباح الخير يا فتحي. صباح الخير يا امين بيه. الباشا مشغول ولا عنده ضيوف؟ الباشا مش موجود في المكتب وبيعتذر لحضرتك لانه هيتاخر شويه. ليه؟ هو لسه ما نزلش من الاوتيل؟ لا، هيستقبل ناس في المطار، لكن هيرجع المكتب وطلب مني ابلغك تنتظره لانه عايزك ضروري جدا. لا معلش، انا همشي دلوقتي وهبقى اتصل بيه بالتليفون. سلام يا فتحي. امين بيه. ايوه فتحي. ممكن تديني من وقتك دقيقة واحدة لو تكرمت؟ يا سلام، تلات دقايق مش دقيقة واحدة، تحت أمرك. عايز أخد رأيك في موضوع خاص جدا. خير. الباشا جابر بيه كان بعتني في مشوار خاص بيه. كويس، وبعدين؟ ولولاش أنا عارف قد إيه الباشا بيعتز بيك ما كنتش. ما تتكلم يا فتح المال، جابر بيه بعتك في مشوار خاص. وبعدين؟ أنا رحت المشوار ده فعلا. كويس جدا. كان الباشا طلب مني وأكد علي أسلم إسماعيل أفندي الظرف اللي فيه الفلوس وهو يوصلهم لها بمعرفته. لا لا لا، واحدة واحدة علي. إسماعيل أفندي مين؟ وظرف إيه؟ وفلوس إيه؟ ومين دي اللي حيوصلهم لها؟ قال لي مش عايزها تشوفك. اللي هي مين يا فتحي؟ لكن غصب عندي سمعت كلامهم وشفته. وبعدين معاك في الألغاز والفوازير دي، مين هي اللي غصب عنك سمعت كلامهم وشفتها؟ ومش بس شفتها، دي كمان قالت لي كلام أقوله للباشا. بقولك يا فتحي، يا تفسر لي الكلام يا تسكت خالص وتسيب نمشي. ولو عرف اني شفتها يبقى وصل له كلامها، وساعتها الدنيا هتتقلب فوق دماغي وانا مش قد زعل الباشا. لا، عن اذنك يا فتحي، انا مش فاضي للوغاريتمات دي كلها. امين بيه، امين بيه. انا شفت الست الهانم. الست الهانم الكبيرة؟ الهانم الحاجة والدة الباشا جابر. مدام سعاد لوحدها؟ انا عمري ما كنت لوحدي يا جابر بيه. امال الرهواني فين هو؟ ناس كان جنبي من شوية وفجأة مش شايفاه. ازيك؟ نعم. تعرفني انا انتظرت اللحظة دي قد ايه. حضرتك بتقول حاجة يا جابر بيه؟ لكن كنت بحلم بيها دايما. كل انسان من حقه يحلم. برافو. لا لكن مش من حقه يفرض احلامه. احيانا بيبقى مضطر. يبقى ضروري يترفض. سعاد ما دام سعاد. واحد شاي ابني وسكر بره. يا سيدي وطي الراديو شويه. يا راجل ده ظروفه ملخبطه وعليه ديون متلتله وحجوزات ويطلع لي رحله شرم الشيخ. الرحله على حساب جابر كسبان يا نديم. يبقى ما كانش يعمل ابو زيد الهلالي ويرفض مساعده جابر. لا وقال ايه؟ يزعل مني ويتحمق عشان لمجرد ان انا اتكلمت مع جابر عشان يساعده ويقف معاه في ازمته. الرحله لشرم الشيخ يعني ممكن تكون فنجره ومش مساعده او اعانه. ما تفرقش يا سيدي تشحات رغيف فينو ولا رغيف عيش بلدي. وعشان كده بتستنى انت التورته. انا ما بستناش ما بستناش حاجه يا امين. تبقى عبيط. ايوه انا اسماعيل افندي سكر. اي خدمه؟ اللي انا شفتك فين يا سيدنا الافندي؟ شفتك فين؟ شفتك فين؟ بس انا شفتك يمكن عند جابر بيك سبان. ايوه افتكرت. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اسماعيل افندي. جاي من طرف حضرتك؟ هو اللي بعتك يعني؟ لا امال مؤاخذه جاي لي وجاي لي ايه والمين؟ يا اهلا يا اهلا. تشرب شاي ولا قهوه جابر بيك؟ لا لا لا لا شكرا شكرا يا بيه هان نديم. طب عن اذنك تعال يا جماعه. خير خير يا جابر. شوف الورقه دي. ايه دي؟ ورقه ايه دي؟ انا اللي عايز اعرف منك. دي ورقه محضرين. الله دي صحيفه دعوه. صحيفه ايه؟ صحيفه دعوه يعني قضيه. الله انت استلمتها امتى؟ فتحي هو اللي استلمها النهارده الصبح. ده اعلان لحضور جلسه. انا مش فاهم ايه اللي مطلوب بالظبط جابر. ايوه يا نديم. وانت من يوم ما رجعت ولحد دلوقت ما شفتهاش؟ لا. وهي بتطالب بحقها انها تشوفك يا سيدي. بحقها؟ امانت وبحكم محكمة. الله انت هونت ليه؟ انا ماشي يبقى حصلني على المكتب. لا هي كانت لسه عايشة يا جابر. الباب فين يا نديم؟ ما تستنى بس استنى يا اخي وانا انزل معاك. لا لا لا حصلني انت على المكتب. انا هتبقك ما تتأخرش عليا. مش هتأخر يا سيدي. مع السلامة. ايه في ايه؟ ماله صاحبك؟ كان عايز منك ايه ومتلهوج ليه؟ شيء غريب. اللي هو ايه ده بقى؟ طب ليه؟ لا بقى لا ده انت تقعد كده وترسيني. اقعد يا ست انت اقعد ايه؟ لا انا هلبس وانزل حالا انا هحصله على المكتب. امال انت كنت بتمضيهم يا فتحي؟ امضي مين يا باشا؟ اللي كنت بتوصل لهم الظرف اللي فيه الفلوس. اسمعيني يا فندي. ايوه بتاع السكه الحديد ده. انا قلت لحضرتك انهم رفضوا ياخدوا الفلوس. بس انت عرضتها عليهم. حصل يا باشا. فتحي. ايوه يا باشا. انت ممكن تكون شاهد. شاهد؟ شاهد على ايه وعلى مين؟ على انهم رفضوا يستلموا منك الفلوس اللي انا بعتها لهم. وانا انفع اكون شاهد؟ وما تنفعش ليه؟ انا بشتغل عندك يا باشا. انت هتقول الحق واللي حصل فعلا. لو على الحق يتقال. لكن ايه يا فتحي؟ السلام عليكم. اهلا يا نديم. تعالى خليك انت بره يا فتحي دلوقتي. حضرتك موجود في المكتب؟ لا. اوكي. ابدا مش موافقه. وصعبت عليها روحها لما قال لها اسماعيل افندي انها هتشوفه وغصب عنه وبحكم المحكمه. اتفلقت في العياط وهي عينيها لا مستحمله بكا ولا عياط. ده احنا جبنا لها الدكتور في ليلتها. لا وايه مفيش على لسانها غير انا اشوف ابني غصب عنه، اشوف ضنايا وحيدي بامر قاضي وبحكم محكمه، انا ادخله محكمه واكسر نفسه واهينه. خايفه عليه يتهان من شويش ولا صله مؤاخذه. وجابر بيه عرف بحكايه القضيه دي؟ ايوه امال عم ابراهيم افندي بتاع المحضرين قال لي ان الاعلان وصله. اكيد عرف بميعاد الجلسه. بس بقى الست محروسه ام جابر. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. حلفتني على المصحف وحلفت اسماعيل افندي كمان اننا نفض سيره المحكمه دي خالص وما نمشيش فيها ابدا ونصبر عليها. ربنا يهديه ويحنن قلبه عليها. طيب وانتوا ناويين على ايه؟ هنعمل اللي يرضيها واللي تقول عليه ويريح قلبها. قال انت مالكش كلام معاه يا سي امين افندي. ده صاحبه يا نعمات. ولو ان الحكايه دي مش جايه على نفسي، لكن ما دام لك كلام معاه ما تكلمه يا اخوي، كلمه الله يسترك. انا هكلمه طبعا، بس بشرط ما تسيبوش القضيه. لا دي محلفانه. لكن ما حلفتنيش انا. يعني ايه؟ يعني ما حلفتوش يا اسماعيل افندي. وعلى راي المثل اللي ما تجيبوش الحنيه تجيبوا الحقانيه. بقول لك ايه يا بنتي يا دهاء، لاحظي ان انا عايزه انزل بسرعه الحق الندوه بتاعت البنك. ها طب بقول لك ايه، قولي يا بهيجه. نعم عايزه تقولي ايه؟ مش طلعت لام وغلاوتك؟ طلعت لام يا حبيبتي. هو مين ده اللي طلعت لام يا بهيجه؟ بس الكلام ده بيني وبينك، نديم محلفني ما قولهوش لمخلوق. بس انت بقى حاجه تانية. يعني ايه بقى انا حاجه تانية؟ يعني انا مش مخلوق ولا ايه؟ استني بس. قال ايه؟ طلعت لي بسلامته ام ولسه هتشوفه، ومن 20 سنة واكتر كمان. الله، ثم تشوفه. ايه القضية؟ يوه مين اللي قالك؟ قالي ايه؟ انها رفعت قضية. ايه؟ معقولة تكون عايزة نفقة؟ ام المليونير جابر بيه الكسباني بتطلبه بنفقة؟ مش نفقة، لا رؤية. إيه؟ عايزة تشوفه، وبحكم المحكمة وبالقانون. لا الرجل ده مش طبيعي ابدا. طبيعي ازاي يعني؟ تصرفاته، طريقة تفكيره، ولا الحزب اللي بيفكر يعمله، والام اللي ما شافهاش من 20 سنة، وكمان والرحلات والحفلات اللي بيعملها، والهدايا اللي بيقدمها، والحطفة اللي محدوفها على سر هواني ومراته سعاد هانم، والمحروسة الناني، ولا فاطمة بالتوكي. اهو بشكل عام كده مش طبيعي. وهو لو كان طبيعي كان قال لا الوحدة زي. قلتلك 100 مرة يا بهيجة انا ما اسمحلوش لهو ولا غيره يقولولي لا. انا اتعاملت معاه على انه ضيفكم وبس، ولو فكرت اتعامل معاه كعريس كنت هزعل منكم قوي، وهزعل اكتر من نفسي. ايوه امال، لكن هو ما يشوفش امه ليه بنت دلال؟ مش بقولك ان هو مش طبيعي، انسان مش سوي. واللي مش سوي ده ممكن يأذي طبعا. امال ايه؟ طبعا ممكن يأذي. لا وايه؟ ممكن يعدي كمان. الشر بره وبعيد. تعرفي ها، بس لو ما كانش مليونير وفلوسه كتيرة وحيعمل نديم جوز اختك راجل تاني، طب والنبي ما كنت كلفت نفسي وعزمته. ماما ايوه جابر بيه مش اي حد بالنسبة لي زي ما قلتلك قبل كده. طب وماله؟ ولا انا برضو اي واحدة بالنسبة له. وبعدين ده اللي انا عايزه اعرفه منك. ودلوقتي وعايزه تعرفي ايه؟ ودلوقتي جابر بيه، ايه حكايه جابر بيه دي اللي معاكي النهارده؟ مش فاهمه قصدك ايه. يعني كنت دايما تقولي عمو جابر عمو جابر، بقى جابر بيه ليه النهارده؟ مش يمكن كبرت على عمي دي؟ حتى لو انت كبرتي عليها برضو مش هتصغريه لو قلتي له يا جابر بيه. ماما نعم بصراحه انا معجبة جدا بيه. ايه ضايقك من المعجبة دي؟ بعمو جابر يعني؟ بجابر بيه كسبان يا ماما. وليه لا؟ وهو كمان برضو ليه لا؟ هتقولي لبابا طبعا. اقول له ايه؟ اني معجبة بجابر بيه. انت عايزاني اقول له؟ ممكن بس مش دلوقتي. امال امتى؟ بعدين. لا بقول لك يا فاطمة، انت وبالراحة كده تفهمني كل حاجة وبالتفصيل، ايه هو اللي ممكن وليه هو مش دلوقت. على فكرة يا ماما مش ممكن جدا تفهمي منه كل اللي عايزة تفهمي منه، بس اللي انا عايزة افهمي منه. وعايزة تفهمي ايه يا فاطمة من امك؟ مين جابر كسباني؟ افتكر انت تعرفي كويس انه صديق عمر لابوك، زميله صديقه صاحبه من هما اصغر منك. لا اقصد بالنسبة لحضرتك. بالنسبة لي انا ولا حاجة. بقولك البنت مندهرة بيه يا فكرية، بامكانياته وفلوسه وباستعراض المنظرة والقبهة اللي حواليه. ايه يعني بتعتبره مثل اعلى ولا مثل اعلى؟ لا دي بتعتبره كمان فتى الاحلام. جابر كسباني فتى احلام فاطمة بنتك يا سعاد؟ ما انا معرفش بيقول لها ايه وبيوعدها بايه، معرفش. وطبعا ما تقدريش تقولي الكلام ده لرجب. اقول له ايه يا فكريه؟ اقول له بنتك عايشه في وهم انها بتحب صاحبه. خلاص يبقى انت تتصرف يا سعاد. اعمل لها ايه يعني؟ اضربها ولا منعها تكلمه او ترد على تليفوناته؟ هيبقى منظري وحش وتصرفاتي تضحك والكل هيغلطني ويلومني. ده غير بقى الطريقه اللي هيفكر بيها رجب. طب ما تحاولي تكلمي. اكلم رجب؟ لا تكلمي جابر كسباني. طب ما هي دي الفرصه اللي جايز جدا يكون بينتظرها. قصدك انه بيحاول يقرب منك انت عن طريق فاطمه؟ يا ريت الاحساس الخايب ده يكون غلط، لكن عارفه لو ما كانش غلط هيكون لي اكيد كلام تاني. ايوه بس المهم ما يكونش على حسابك او حساب بيتي. لا طبعا هيكون لحسابي وحسابهم، لحسابي وحساب بيتي وحياتي الفكرية. اهلا اهلا يا سيفات، خطوة عزيزة. يا مرحب يا مرحب. الاستاذ نديم يا ست نعمات. وماله يا اخويا، يا الف مرحب بيك وبس الاستاذ النديم. انت واقف ليه؟ اتملى عليك يا اخويا، ما تقعد. متشكر جدا يا حاج. الاستاذ نديم من طرف الباشا. وماله، ما فيهاش حاجه. يا اهلا وسهلا. امال اسماعيل افندي فين؟ سالت عليه في بيته ما كانش موجود. انا تحت امركم. يا ترى نقدر نقابل الحاجة الكبيرة؟ وعشان ايه بقى ان شاء الله؟ انا عايز اتكلم معاها. وماله بس يعني، ما تاخذنيش، هتتكلم معاها فين؟ لا دي امور خاصة بيني وبينها. وانت يا سي الاستاذ يلي من طرف الباشا تعرفها؟ شفتها؟ تعرف عياها؟ تعرف امبارح اكلت ايه؟ واول امبارح نامت ازاي؟ تعرف ايه انت يا سي؟ يا سي البيه اللي من عنده ولا من طرف الباشا؟ عن الست المجادر، عن ام الباشا، عشان تقولي دي امور خصوصيه بيني وبينها. الله، انت بتقول ايه يا ست انت؟ ها؟ ما تقول لها انا مين يا فتحي. ما انا قلت لها ان حضرتك من طرفه. السلام عليكم. ابن حلال، تعالى يا اسماعيل افندي، تعالى شوف اللي من طرف الباشا بيقول ايه. ايوه يا استاذ. نعم، اي خدمة؟ فلوس؟ هي مش عايزة فلوس، وهي محتاجة لفلوس. انا جاي بخصوص القضية اللي هي رفعها، وهي برضو ملهاش دعوة بيها ولا احنا كمان. قلت ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يوه، يعني خلاص ما عادش في ايدنا. امال في ايد مين؟ في ايد استاذ من طرفكو برضو. رفنا؟ رفنا ازاي يعني؟ ايوه استاذ وافندي وبيه زيكم، ومن طرف تجابر بيه. من طرف الباشا. ابن الست فتحي، يقصدوا مين دول اللي من طرفنا وطرف جابر بيه؟ مش واخد بالي قوي. الله، ايوه من طرفكم ويعرفكم، وصاحب سي جابر الروح بالروح كمان. واسمه سي امين افندي. ايوه، اسم النبي حرصه صيله، سي امين افندي هو اللي في ايده القضيه. امال ايه؟ امين عباس. قلت ايه؟ من طرفكو بقى ولا مش من طرفكو؟ يلا فتحي، يلا بقولك يلا فتحي. اوكي. لا انت لازم وضروري تصرحه يا امين. اصرحه؟ اقول له ايه بس يا حاج؟ تقول له ايه؟ تقول له بكل صراحة انك روحت وشفت وقابلت واتكلمت مع امه. ايوه بس انا خايف من رد فعله. خايف من رد فعله معاك يعني؟ لا طبعا يابا، لكن يمكن يكون له رد فعل معاها. معاها؟ مع مين؟ مع والدته؟ مع امه؟ جابر ممكن في موقف زي ده يتصرف تصرف احمق او تصرف مجنون. تصرف احمق وتصرف مجنون مع مين؟ مع امه؟ انت بتقول ايه؟ السبب اللي خلاه يبعد عنها ويحوش نفسه لا يزورها ولا يشوفها ولا يطمن عليها، ممكن يكون هو برضو السبب اللي يخليه يتصرف غلط ويتصرف بغباء. يبقى ما يستحقش انك تعمل حساب لمشاعره او لاي رد فعل منه، ويبقى حرام عليك تكون صاحبه. ولو عرف ان انا اللي بتابع القضية وبصرف عليها لحد ما يصدر فيها حكم، لازم وضروري يعرف. لكن يا ريت ما يعرفش من حد تاني غيرك. ايوه، يا ريت انت اللي تقوله وانت اللي تصرحه وبنفسك. انت ما بتسرقهوش ولا بتخدعه، انت بتواجهه بحقيقة لازم يعترف بيها ويحترمها ويحدد موقفه منها، ويبقى بالتأكيد هتكون نهاية صداقة ونهاية صديق، وجايز جدا تكون النهاية الصح للبداية الغلط. يا أمين يا ابني، بتفكرني يابا بالكلام اللي سمعته من الست نعمات واسماعيل افندي، اللي ما يعرفش يكون ابن ما يعرفش يكون صاحب. الحجر هذا بيشتري الحاجات دي ازاي؟ لازم عندهم فلوس كتير، بس مين الفلوس؟ اسمعوا بيختلسوا ولا بيتراهوا ولا مرتبات سيرج كبيرة والناس مش عارفة تعمل بالفلوس ايه. تطهي بعدها يبقى عنده ثروة بيتمتع بيها لوحده؟ لا، لازم يمتع الناس كمان. انا قلت لك انه زي ما يكون راجع وقاصد بيتي وحياتي، ده لو ما كانش قاصد بيوتنا كلنا. بس الامور اللي زي دي ما تتخدش بالشكل ده يا رهواني، ولا يتحكم عليها بالسهولة دي. انا ما بحكمش من فراغ يا امين. انت مع الاسف بتحكم بالظن، انت بنيت حكمك على الظنون، والظنون لوحدها مش كفاية. انا ما ظلمتش حد، لكن بالتأكيد ظلمت نفسك. جابر متصور ان له حق عندي يا امين. حق عندك في ايه وفي مين؟ وسعاد ممكن فعلا تكون مظلومة. لا، سعاد مش مظلومة، لانك اولا ما تقدرش تظلمها، ولا جابر كسباني يقدر يفرض عليها انها تتظلم. انت اضعف من انك تظلمها يا رهواني، وهو اتفه من انه يكون ظالم لانسانة زيها. امين. نعم. انا منسحب من الحزب. انهي حزب ده؟ الحزب اللي بيعمله جابر. خلاص قول له انك منسحب. لكن حتى لو انسحبت انا من الحزب ده، يا ترى هو حينسحب من حياتي؟ رهواني. ايوه امين، لازم تفهم انك مش مضطر تكون في حزب انت مش مقتنع بيه ولا بصاحبه. وبرضه لازم تفهم كويس قوي انك من حقك في اي وقت ومن غير حمقة ما تاكلش لقمة مش على نفسك. لكن لو ايه؟ يبقى من حقي اقتله. لا، كفاية جدا تقول له لا، وانت قادر عليها وعارف كويس تبدأ منين وتنتهي فين. يا عم وقت الجيش ده شويه. طب وانت تسيبي بيتك ليه يا سعاد يا بنتي؟ انا ما سبتش بيتي يا حاج، ولا يمكن اسيب بيتي، بس لازم ادي فرصه الرجل يفكر لوحده وبعيد عن احساسه بالخوف عليا. جوزي ومن حقه يخاف عليك يا سعاد. ومن حقي عليه اطالبه يحميني ويحمي بيتي وحياتي من كل اللي بيخاف منه عليا يا بابا. واللي اسمه جابر ده؟ عمري ما خاف منه على نفسي كزوجه وكأم، لانه اضعف من انه يواجهني. لكن بالنسبه للرجل الامر مختلف يا حاج. ومختلف ازاي يعني؟ يمكن ظروف المحل والسوق والديون والقضايا اللي مرفوعه ضده والديانه والضرايب، كل ده خليه يفقد الثقه في نفسي وفي اشياء كتيره بتفرض عليه يتعامل معاها. انا كنت متصور انك زعلانه منه، لكن كلامك ده بيقول غير كده خالص. رهواني جوزي هو ابو بيتي، هو الراجل الوحيد اللي حبيته، الراجل الوحيد في حياتي وعمري كله. يبقى لازم ولابد اقول له ان انت بتقوليه ده عنه دلوقتي. لا طبعا يا بابا. وليه لا يا سعاد يا بنتي؟ ما دام ده هيرضيه ويطمنه ويريح باله. وانا مش عايزه ارضيه، انا عايزه احبك بعيد عن الخوف وعن القلق وعن احلام جابر كسباني. الخير يا عم فتحي. اهلا وسهلا ست فاطمة. انم يا بربي بيقول لي مين؟ مش فاطمة. ما هو برضه بيقول لي دولفين، بس انا مش دولفين. جابر بيه عنده ضيوف في المكتب؟ لا، الباشا على وصول، لسه متصل بيا من دقيقتين ثلاثة في السكة. انت منين يا عم فتحي؟ من هنا. من هنا فين يعني؟ من هنا هنا؟ ايه عشان البرنيطة اللي على دماغي؟ شكلك كده بيفكرني بالخواجات. انا افتكرتك في الاول خواجة. الله يسامحك يا ست فاطمة. عرفت برا كده في الخارج كتير يعني؟ اتمرمطت برا كتير لحد ما قابلني الباشا وجابني معاه اشتغل عنده هنا في بلدي. مبسوط؟ كفاية اكون هنا في بلدي يا ست فاطمة عشان اقول الحمد لله. ما بلاش فاطمة هاني دي بقى ونتفق، انت تقول لي يا ميمي وانا اقول لك يا دولفي. انا دولفي مش مشكلة، لكن سوري فاطمة الزهراء تبقى ناني ليه؟ مساء الخير. الله، ناني هنا؟ اكيد مفاجأة. افتح لنا المكتب يا فتحي. اوكي. تعال يا ناني. قد ايه انتي وحشاني. مين اللي غلطان بالضبط؟ معرفش، ممكن جدا يكونوا هما الاثنين غلطانين. المهم نسألنا. وسعاد، سعاد هاني مش في البيت؟ ماما سابت البيت وراحت تقعد في بيت جدي. في نفس البيت القديم؟ انت تعرف البيت القديم؟ بيت جدي باهي؟ اعرفه واعرف جدك كمان. لا ده انت تعرفنا كويس قوي بقى. وبرضو عشان العربية اللي هشتريها لك؟ عشان العربية وعشان التليفون. عشان التليفون؟ وعشان حاجات كتيرة، وهي حاجات اعرفها وحاجات اكتر ما اعرفهاش. وسعاد، مدام سعاد لوحدها دلوقتي؟ لا، مع جدي طبعا. وانت يا نادي؟ انا مع بابا، لكن معظم الوقت بكون لوحدي. انت عايز منها ايه؟ عايز من مين؟ من مين؟ من سعاد يا جابر. السؤال ده مش من حقك، يمكن لانك ما تقدرش تجاوبه او بتتهرب من الاجابة عليه، ويمكن برضو لاني مش مقتنع باللي بيسأله. بيسأله بصفته ايه؟ اوعى تتصور يا جابر ان ليك حق، اي حق في واحدة زي سعاد باهي. واوعى تتصور انت كمان ان من حقك تفرض وصيتك عليها او على اختيار لجابر كسباني. سعاد باهي اصعب من انها تكون اختيار، مجرد اختيار لجابر، وبرضه اكبر من انها تكون محتاجة لوصيتك جابر. ايوه يا امين. رهواني ما اسأش اليك ولا انا اسأت اليه، لكن تصرفاتك كلها بتقول غير كده. اي تصرفات بالتحديد؟ كل تصرفاتك. كوني اعمل حفلة عيد ميلاد لبنته، او اقدم لها هدية، او اشتري لها عربية، او اعزمهم على رحلة، بتعتبرها سي امين تصرفات بتسيء الى الرهوان؟ كل ده ما فكرتش فيه بالنسبه لنديم مثلا، او بالنسبه لك، او بالنسبه لي. ناقص كمان تفرض علي او تحدد لي احلم بايه وما احلمش بايه. المشكله مش انك تحلم، المشكله في الطريقه اللي ممكن تفسر بيها احلامك. دي مشكلتي انا بقى. سعاد على خلاف مع الرهوان يا جابر. دي مشكله الرهوان. حتى لو كان الخلاف بسببك وبسبب تصرفاتك واحلامك المريضه المهزومه، وهي دي مشكلتك وبالتحديد يا امين. مشكلتي انا؟ بتحاول دايما تكون البطل، الهيرو، الشجيع بتاع السينما، لكن طول عمرك ما بتلعبش غير ادوار الكومبارس، وما بتكونش غير دون كيشوت اللي بيحارب طواحين الهوى ولاي حاجه واي قضيه خايبه. يمكن ما كنتش البطل، ولا قدرت اكون البطل زي ما بتقول، لكن ابدا وصدقني مش هسمح لك تفرض قوانينك او تفسر احلامك او تكون البطل او تكون الحلم اللي انت بتلاقي دايما اللي تقوله. وعلى فكرة جابر، انا ما قلتش لسه اللي لازم تسمعه وبتشوقني دايما اسمعه. يعني نعم. ومفيش اخبار عن الحزب؟ حزب جابر كسباني. ايه اخر اخباره؟ والله ما اعرف يا حاج. ازاي بقى اذا كنت انا اعرفها يا ابني وانا قاعد هنا؟ وانت تعرفها منين وازاي يا حاج؟ منين؟ منكم. وازاي برضو منكم ومن احوالكم واللي حاصل ما بينكم؟ لا دي بقى ما تتفهمش لوحدها. انت بتشوف رجب الرهواني؟ بحاول اتصل بيه ومش قادر اعثر عليه من اكتر من اسبوع. واخر مرة قابلت فيها نديم؟ لا نديم ما عدتش اعرف الاقيه فين الايام دي. وجماعة الرهواني لسه غضبانين وسايبين البيت؟ مدام سعاد قاعدة عند ابوها من يوم الخلاف اللي حصل بينها وبين الرهواني. شفت ازاي قدر عليكم اللي اسمه جابر باللي جاي بيه من بره وجايبه معاه؟ قدر علينا؟ لا طبعا يا حاج. ما تكبرش يا امين، اهو خلى كل واحد فيكم يدور على التاني وما يعترش عليه، وخلى نديم يخاصم رجب، ورجب يخاصم مراته، وبعد ما كنتم بتلاقوا بعض بقيتوا تهربوا من بعض وتخافوا تشوفوا بعض وتقول لي ما قدرش عليكم. جابر بيحلم يابا باللي عمره ما يتفسر. ما هو لو كان بيحلم اصحيه فكريه وتعرضي نفسك لموقف في منتهى الخطوره. جابر ده لازم يتخلص من احلامه ويعترف بيني وبين نفسه انها احلام مستحيله وتفسيرها مستحيل، وتدخلي روحك في مغامره غير محسوبه وغير مضمونه. بيقول انه عايز يعمل حزب سياسي، حزب ضد التخلف والعجز والانحراف والزيف، لكن الحقيقه غير كده خالص يا فكرية. اللي عايز يعمله ويوصل له ويحققه هو حلم قديم مهزوم عاجز وحقير، لكن من سوء حظه انه اختار البيت اللي لا يمكن تعيش فيه احلامه او تتفسر. ايوه، لكن لذلك سباني ده صعب انه يتنازل عن غروره او يعترف باخطائه. لكن لما يحارب بقى رجب بسعاد ويحارب سعاد ببنتها يبقى لازم نجبره على الاعتراف بحقارته وحقارة كل احلامه وتفقيتها. قلبي معاك يا سعيد، وعشان كده عايزك تاخدي بالك اي ناس. هو جايز يكون صديق قديم يا رجب، لكن بالنسبه لي انا ولا حاجه. انا بيتهيألي ان صاحبكم ده مش عارف هو عاوز ايه بالتحديد. صاحبكم؟ صاحب مين يا دلال؟ صاحبنا؟ لا يا حبيبتي، لكن صاحب نجيل. بتقول نفسه يعمل حزب وعايز يغير ويصلح ويطور ويربي ويعلم، حتى الطبيخ عاوز يعلمه لكم. لا، وحيعمل جرنال وحيعمل كمان قناة فضائية، وده كله بقى عشان خاطر الحزب برضه يا بهيجة. هو حر بقى يعمل اللي عايز يعمله، ان شاء الله يعمل له سيرك ولا أرجوز. لكن قوليلي انت مقلوبة عليه الايام دي بالشكل ده؟ راجل ناقص. راجل ايه؟ ناقص وما عندهش نظر. ليه؟ لاحظ ان هو صاحب نجيل جوزه. لا، اللي زيه ملوش صاحب ولا حبيب، ده حتى نجيل زعلان واخد على خاطره مني. ليه؟ مش بتقولي ان هو حيخليه الرجل التاني في حزبه؟ لا تاني ولا خامس، ده بيعمل ولا كأنه شغال عنده، يشخط وينطر ولا ايه ده كله. طب ونجيل يقبل ليه يا رهيجة؟ اهو مش عايز يختاره والسلام. يعني مش عايز يخسره ويخسر نفسه. تعرفي انا نفسي في ايه يا دليل؟ نفسك في ايه يا بهيك؟ نفسي اشوفها واقابلها واعرف منها اللي محدش يعرفه عنه غيرها. ايوه، نفسي اشوف امه، وبعدها يديله تعظيم سلام يطحه. في ناس بتتحرك ضد يا رحواني. وعرفتهم يا جابر؟ هعرفهم حالا يا نديم، او بالتحديد هعرفه. وذا ولا دول بيتحركوا ضدك ازاي يعني؟ الشيء الظريف انه ممكن يكون واحد منكم. ها؟ والواحد ده ممكن يكون مين يعني؟ عشان ما تحصلش لخبطه يعني. نديم يا مرسي. لا لا، استنى يا جابر. استنى ايه يا نديم؟ استنى ايه؟ عشان الامور ما تتفهمش غلط. المحامي اللي انت عرفتني بيه واللي ماسك القضيه الخايبه ماله؟ بيقول ان اللي بيتابع القضيه وبيصرف عليها واحد من اقرب اصدقائك. قضية ايه دي يا جابر؟ وقضية مين؟ والوحيد اللي يعرف حكاية القضية دي هو انت يا نديم. ايوه، لكن لكن ايه؟ اكيد في حد تاني يعرف يا جابر. انا اول مرة اسمع كلام زي ده، وانا ما افتكرش امير عباس يعرف عنها حاجة. برضو كل شيء جايز. انت يا نديم اقسم لك، لكن اكيد ممكن تعرف مين هو. طب والله يا نجيم لو كنت قلت لسجابر باشا ده انا كنت زعلت منك زعل كبير. ما هم سيروا برضو يعرف يا بهيجة. يعرف من غيرك؟ يعرف من حد تاني؟ يعرف ولا ما يعرفش عنه؟ ما عرف. انا بيني وبينك انكسفت منه. انكسفت من جابر يعني؟ لا لا لا، مش جابر، من دولفين، فتحي دولفين. وانت تنكسف من فتحي ده ليه؟ عشان بصراحة هو مش هتجع مني عشان ما يقولش وانا اقول. طب ليه؟ لا، وامين عباس مش صاحبه زيك، بس برضو اللي اسمه فتحي ده حكاية يا نجيب. ايوه بس برضو مش هجدع مني. اسماعيل فين ده بيقول انه مستلين وقسوة القلب بعد عنك مرض مرض والعياذ بالله. امال ايه ده قلبه جاحد يا امينة فندي والجحود كفر وقل الدين. وهي صحتها عاملة ايه الايام دي؟ هي ربنا العالم ده حاجة سبحانه قادر على كل شيء. بتسأل عنها؟ ياه وبيتعبها السؤال قوي يا امينة فندي. لكن يا ريت تصدقني شو قلتلك ده ناقص منها القضية دي خالص. ده مش بس كلامها هي ربنا يشفيها ويعافيها، لا ده كلام اختك نعمان. شوفي لو كنت خايفة انه او خايفة منه. خايفة خايفة منه وهو اللي زيه ايش يكون يخوف؟ ده العادة اتملى على مقامك يتخاف عليه، يتخاف عليه من غضب ربنا. اللي زيه امين افندي وما تزعلش منك من صاحبك يعني حافظ ده الروح ومتشعبطة لا هي طيلة ارض ولا طيلة سما. اهلا يا نانا. اهلا وحدك. ايوه حبيبتي انا عايزه اسالك سؤال واحد بس ممكن؟ طب عودي عودي الاول. طيب مني منك انت عودي ماما يعني لو ما تكون بتغير عليك مني دي عايز اعرف وافهم. ودلوقتي سعد بتغير عليا منك ممكن؟ هي قالت كده. انا بقول زي ما تكون كده يمكن جدا اكون غلطانه. سعد يا نانا سعد مش اي واحده سعد. ياه بتقول سعد دايما تكونوا اصحاب وكان ممكن نكون اكتر من اصحاب. ده ماما. ايوه وكان ممكن تكون انت يا بنتي بنتي بنتي انا مش بنت الرهوة اللي ابوكي. يعني بتغير عليك بقى؟ من حقها. من حقها ومن حقنا كمان عليها حتى لو انكرته وما اعترفتش بيه، لكن ضروري هتعترف بحقي عليها وفيها وغصب عنها. انت مجنون مجرم سافل. ماني انت ايه؟ ماني انا؟ انت كذاب. ايوه كذاب ومجرم وسافل مجرم مجرم. ماني ماني استني يا ماني استني ارجوكي. بتقولي ايه يا طنط؟ اللي بقولهولك ده تاريخ قديم كان لازم تعرفيه وتذاكريه كويس. انا كنت علمي يا طنط فكري. التاريخ اللي زي ده بيبقى زي اسمك وما فيش فاطمه ادبي وفاطمه علم علوم. بس برضه كان كل شيء من طرف واحد والكلام ده كان لازم سعاد تقولهولك يا فاطمه. على فكره ماما سعاد خجوله جدا ولو قالت لي كلام زي ده ممكن جدا وشها يحمر وتعرق وتنكسف مني. والله يا طنط ماما في كلام زي ده هي اللي بتنكسف مني. لكن ما افتكرش جدك الحاج باهي هينكسف منك يا بنت انت. لا جدي باهي لا. يبقى اسألي. ايوه اسألي جدك يا فاطمة. حافظ التاريخ ومذاكره صم. لا ومكتوب ومعمول على ايده كمان يا حبيبتي. يعني نديم ما يقولش وفتح دار اخر كمان ما يقولش وانت لحد دلوقتي مش عايز تقوله وتواجهه وتكشفه قدام نفسه وقدام كل المخدوعين ومنبهرين بيه. خلاص انا بقى اقوله. انا قلت لك خليني اقابله. انا كنت مستني بس يتحكم في القضية ويصدر فيها حكم فعلا يا حاج. حكم ايه اللي انت مستنيه يا امين؟ الحكم على واحد زي جابر ده مش محتاج لمحاكم لان اللي بين الابن وامه فوق حكم اي محكمة. والابن اللي زيه اتحكم عليه من يوم ومن لحظة ما قال لا لكل اللي يتقال له نعم وضروري يتقال له نعم. ولو ما قالهاش في مكانها والاصحابها واصحاب الحق فيها يبقى بيهرج. لا ويبقى ملزمناش بالمرة. افتح افتح الباب شوف مين. ايوه ايوه اهلا وسهلا. مساء الخير يا مين. ممكن اهلا يا جابر تفضل. مساء الخير يا حاج. اهلا وسهلا. أنست وشرفت. الحاج عباس مش كده أمين؟ والدي يا جابر. أكيد طبعا. عن إذنكم لو عايزني في حاجة أمين أو لو احتجتني أنا في أوضتي. ما استغناش يا حاج. أنتوا فين؟ إحنا مين؟ أنت ونديم ورهواني. فجأة بقيت أدور عليكم وأنا مرجعتش بس عشان أدور عليكم. يعني صراحة أنتوا مش قضيتي، مش قضية جابر السعيد اللي راجع عشانها وبس. طبعا، لأنك أكيد مشغول بقضية تانية خالص. أبدا، برضو هو أنتم أحوالكم، ظروفكم، عشتكم، أفكاركم، طموحاتكم، إزاي تبقوا أحسن وأقوى وعارفين حقوقكم وبتاخدوها بكرامة، هي دي القضية الأهم. وهي برضو ممكن تعتبرها قضية أحوال شخصية. قضية أحوال شخصية؟ أيوة، القضية اللي لازم تشغل جابر السعيد. أنا قضية تقصد؟ قضية أمك. أمين، توقفت ليه؟ قعد. كان لازم أتوقع أن أنت، أنت بتدور علينا ومش لقينا. أنت أمين؟ أنت؟ لكن لو دورت عليها هتلاقيها في انتظارها. أنا غلطان إني جيتك. وكان الصح أنك تكون عندها. أمين، قعد. ما هو لمجرد أنها اتجوزت بعد وفاة والدك، فده مش مبرر كفاية لتصرفاتك معاها. انا ما كنتش موافق. وكنت اصغر كتير من انك توافق او ترفض، حتى لو اتجوزت اللي كنت بكرهه وبيكرهني. يمكن لانك كنت بتحب ابوك وده حق. يبقى كان لازم ترفضه وترفض الجواز منه، وده برضو حقي. بس كان من حقها الجواز، وكان من حقي ارفض وارفضها. ايه؟ ترفض امك؟ لانها رفضتني، رفضتني في اللحظة اللي اختارت فيها تتجوز من غير ابويا وعلى غير رغبتي. الكلام ده ممكن يكون مقبول من عيل صغير، هو ده اللي لازم ادفع عنه للنهاية. لانه لسه موجود ولسه بيرفض. بتصور انه محتاج للعلاج مش للي يدافع عنه. ومع ذلك حاولت اساعدها بفلوس جابر كسبان، ومش باحساس ومشاعر وعاطفة الابن جابر. الابن اللي اتنزلت عنه، الابن اللي عاشت عمرها كله تحلم برجوعه وتتمنى تشوفه وتضمه في حضنها، الابن اللي مات من اكتر من 30 سنة وباختيارها. لكن بالنسبة لها لا، بالنسبة لها حيعيش ولا يمكن يموت وغصب عنك. البوليس بحكم محكمة بقضية احوال شخصية، وكل قانون تقدر بيه تسترد كل حقوقها منك. اخيرا بقى لك قضية يا امين تشغل بيها نفسك وتملى فراغك. ومش ناوي اخسرها، مش لو سمحت لك انك تكسبها. انت بتحلم يا جابر. الو، اهلا وسهلا. ايوه موجود، مين معايا؟ اهلا اهلا. طب والله ابن حلال. لا لا لا، اهو خد يا نديم. معاك حضرتك. مين يا بهيجة؟ امين عباس. اهلا. الو، اهلا اهلا يا ام. اهلا يا حبيبي. ايه ايه انت الكلام ده فين؟ ايوه 10 دقايق واكون عندك. سلام. الموقف كان قاسي فعلا، وكان صعب علينا نتحمله. ومزاد ايه ده اللي عايزين نعملوه؟ ايوه، المحل هيتعرض في المزاد العالمي يا استاذ امين، وبحكم محكمه. طيب بالمطلوب قد ايه يا مدام سعاد؟ لا، المطلوب كتير وكتير جدا، ده حوالي 350,000 ويمكن اكتر. المديونيه كبيره فعلا، لكن ربنا كبير. والدكاتره قالوا ايه؟ هو كويس دلوقتي الحمد لله، الحاله مستقره الحمد لله. طب والزيارة ممنوعة؟ هو ممنوع من الكلام بس، لكن تقدر تشوفه. طب يا ريت. ايه؟ انا حوالي مالو يا امين. ازيك يا مدام سعاد؟ سلامته الف سلامة. الحمد لله متشكر. الدكاترة مانعينه من الكلام، لكن مدام سعاد بتقول ممكن نشوفه ونطمن عليه. يبقى ندخل نطمن عليه. كلام كتير لا يا نديم. كلام ايه بس؟ كلام ايه؟ انا عايز اطمن مش هتكلم. يلا يلا يا امين، يلا ماي. استاذ امين. ايوه مدام سعاد افندم. ممكن اطلب منك حاجه صغيره لو سمحت؟ انا تحت امرك. لو جابر كسباني لسه ما اعرفش. هو فعلا لسه ما عرفش لحد دلوقتي. يبقى يا ريت ما يعرفش. خلاص مدام دي رغبتك. ولو عرف يا ريت ما يجيش المستشفى هنا، وفي الوقت ده بالذات ارجوك. مدام سعاد انا ممكن. ممكن تكون دي رغبتي انا شخصيا، لكن بالتاكيد هتكون برضو رغبه راكب. وانا تحت امرك. وده اللي عشانه طلبتني دلوقتي يا جابر؟ لانك اكيد هتكون حاولت تتحرضهم ضدي وتخليهم ينقطعوا عني وعن اجتماعات الحزب. نديم والرهواني اولا اصحابك وزيهم زي، وثانيا الرهواني في المستشفى من اسبوع واكتر وخرج من المستشفى والحمد لله، وكل ده وانا معرفش يا مين. ومش مطلوب انك تعرف كل حاجة لا عن نديم ولا عن الرهواني. انت مش واصل عليهم ومش من حقك تفرض وسيطر عليهم. كفاية اكون اقرب لهم منك عشان اتكلم عنهم، لكن لو احتاجوا الصديق مش هيلاقوا غير جابر الكسباني. قصدك لو احتاجوا لفلوسه؟ وانا بتحداك يا امين، وانا قبلت التحدي. الرهواني مطلوب منه 398,000 جنيه يا امين تقريبا. لا مش تقريبا، تقريبا بتقولها انت. ومبلغ زي ده انا الوحيد اللي ممكن ادفعه وانقذه من الورطة الكبيرة اللي ممكن جدا تقتله او تسجنه وتهدم حياته. ولو قلتلك انه حيرفض انت تقوله متقوله؟ الرهواني حيرفض، ونديم ما افتكرش عنده استعداد يستمر معاك. انا اتحديتك يا امين، اتحديتك وبرهنك لك. وانا قابلت التحدي وقبلت رهانك وتوعدني والاول مرة انك تعترف بهزيمتك. ده لو انت كسبت التحدي. شوف يا امين واسمعني كويس، بقيت اللي احنا فيه ده دهو واحد، يعني فيلا محندقة كده صغيرة على قدي وقدك يا حاج. لا هو بيت دور واحد بجنينة مترين في مترين وما يتسماش فيلا. لكن بقى، لكن ايه بقى يا حاج؟ لكن لو اتباع الارض الايام دي غالية. انت عايز تبيعه وناخد شقة صغيرة؟ طب وانت تبيع البيت اللي ورثته عن جدي وكبرت وكبرت انا فيه ليه؟ انت مش صاحبك محتاج فلوس. صاحبي محتاج فلوس؟ قصد حضرتك رجب الرهوان. والبيت كبير علينا انا وانت، لكن لو اتباع. انت بترفض دايما انه يتباع يا حاج. انت يهمك صاحبك؟ ايوه طبعا، لكن دي ما تتقالش الا في مكانها وزمانها. وقلتك لها دلوقتي يا امين لا في مكانها ولا في وقتها. وانا بقول لا يا رب، لا والف لا لكل اللي انت بتقوله ده. انا باخد رايك يا سعاد، انا ما بفرضش عليك رايي او راي اي حد تاني. كون جابر كسبان يساعدك، مبدا المساعده من صديق محدش ممكن يعترض عليه. امال ايه اللي انت معترض عليه بالظبط دلوقتي؟ على الصديق نفسه. انا معترض على الصديق يا رجب. سبق وانت بنفسك اللي قلتيلي اطلب منه يساعدني، وقلتيلي انت مديون وهو معاه فلوس، وان حق الصداقة يفرض عليه مساعدتي. والحق ده هو ما يقدرش عليه وما بيعترفش بقوانينه. سعاد. ايوه يا رجب. انا كنت متصور ان جابر بيحركوا تاريخ قديم بيني وبينه، لكن اتضح لي من كلامه معايا انه بيرفض التعامل مع التاريخ. وهو فعلا كده طول عمره، ومنه هو في المدرسة خايب وضعيف في التاريخ. وكنا ممكن مثلا نسقط في الانجليزي وجابر لوحده يسقط في التاريخ. ولو قلتلك ان جابر بيسقط في حاجات تانية كتير غير التاريخ والجغرافيا. لاحظ يا سعاد ان ممكن اتسجن وادخل السجن ويتحجز على البيت. وانا قلتلك ان بابا هيتصرف وحيبيع اراضي الارض اللي في البلد. طب ولو يعني اعتبرت اللي هيدفعه جابر قرض، مجرد قرض، هقولك برضو مش موافقة. الله يا جماعة، يا جماعة لو عايز بجد بجد يعمل حزب يجي يعمله هنا مش هناك، وفي نوادي رجال الاعمال. ويعمله هنا مش هناك يعني ايه يا سيناديم؟ يعني حكاية غدا العمل والاجتماعات اللي بيعملها في الخمس والسبع نجوم دي ممكن يطلع منها اي حاجة الا انها يطلع منها حزب. ما انا قلت كده، قلت اطلع من البلد. وانت تطلع من البلد تروح فين بس يا رهواني؟ هو انت ليك غيرها ولا تنفع لغيرها؟ خلاص يا سيدي، يجي يعمل اجتماعاته هنا في قهوة البطاطا. الله، والبرستيج اللي كنت بتقول عليه يا نديم يا اخي فوتها فوتها. عرفته طبعا انه عايز يدفع لي ديوني ويتصالح مع الضرائب ويصفي كل القضايا. لا وعايز كمان يناسب نديم. ايه ويناسبك في مين يا نديم؟ في مين ده يا رهواني؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله كده اشوفكم واسمعكم. طب وعلي النعمة لميتكم مع بعض تشرح القلب الصحيح. الحمد لله بالسلامة، الحمد لله بالسلامة يا بهوات. الله يسلمك يا حاج بطاطا. عسى يكون طار بعيد عن حضراتكم. ده اللي هو مين ده بقى اللي طار يا حاج؟ اهو كل اللي من شر الجنة والناس. مش عايز تنضم الحزب جديد يا معلم بطاطا؟ لو معاكم ما عنديش مانع، ومن دلوقتي حتى لو كان حزب المعقمين. ما تاخذنيش، ده بقى ما يحتاجش اعضاء، ده وبعيد عن السمعين يحتاج محلول جفاف. طب والنبي مش باين له حيجي يا سي فتحي فندم؟ تلاقيه انشغل مع بتوع الحزب. خلاص امشي انا بقى، بس سايقه عليك النبي تقول له اللي قلته لك. ايوه يمكن تكون اخر مره اجيله فيها مكتبه. وهو جابني الا الشديد القوي، لولاش بقى طولت العمر لك يا اخويا الست ام جابر يعني، والاعمار بيد الله سبحانه. وبرضه عايزه تشوف الباشا جابر؟ مش ابنها، ومحدش عارف هيلحق ولا ما يلحقش. لا توافق ده ايه؟ ثم انت مين قالك انها هتوافق يا نجيب؟ ما هي لو كانت ناوية ترفضه كانت قالت لا ورفضته وانت هنا. ثم تعالي هنا، هي مش قالت لك بكرة تعرفي اللي يطمنك ويفرح قلبك؟ ايوة قالت لي كده. تبقى خلاص ناوية توافق وتقبل الجواز من جابر يا بهيجة. بس ده راجل ناقص. ناقص ولا زايد بقى، هي حرة؟ لا طبعا دلال مش حرة. ايه يا بهيجة، ايه ناوية تعملي حمام دلوقتي ولا ايه؟ معرفش ليه قلبي مقبوض من ناحيته الجدع ده. ما كان مفيش منه ولا زيه يا بهيجة. طب بذمتك كده يا نجيم، انت قلبك مش مقبوض برضه من ناحيته؟ اقولك حاجة؟ قول يا اخوي. انا اللي بخوفني بصراحة امه. امه؟ وامه تخوفك انت ليه وعشان ايه؟ ما بيشوفهاش ليه؟ ما بيشوفهاش ليه بس؟ عشان ناقص. على فكرة جلستها السبت الجاي هحضرها معي. انا مش هحضرها يا بهيجة، لكن بصراحة بقى انا عايز اشوفها هي برضو. يبقى اشوفها معاك يا نجيب. وانت يعني هتقول لها ايه لو شفتيها؟ اقول لها ايه؟ اقول لها اللي كان نفسي اقوله لامي وما قلتهوش يا نجيب. يا سلام، ده كفاية اقول لها سلامتك. ايوه حاضر جاي. يلا يا عم احمد. سعاد وفاطمه بيقولوا لا وعايزيني ارفض، وانا بصراحه يا اخوانا محرج ومكسوف اقول له لا. انت فاكر يا رهواني المثل اللي بيقول اللي ينكسف من بنت عمه؟ اوعى تقول مش فاكر يا رهواني. اهو كمان اللي ينكسف يقول لا، وفي الوقت اللي لازم يقولها يبقى زي اللي ينكسف من بنت عمه وبنت خاله وخالته كمان يا سرهواني. لا وحينكسف بعد كده كمان من نفسه. مساء الخير يا رهوان. مساء الفل. لا مؤاخذة، الافندي بيسأل عليكم حضرات. السلام عليكم. فتحي ما تزعلش مني، ما بتجيش مرة الا ولا مؤاخذة تاخد واحد من البهوات، وده اللي كان بيخوفني منك ومن مجيتك ليهم. اهلا وسهلا. امال فين العربية؟ خير يا فتحي. في ايه؟ جابر بيه بقى عايز مين فينا؟ ولا يكونش عايزنا كلنا الليلة دي. انت واقف ليه يا فتحي؟ ما تقعد. اقعد يا فتحي. ها تشرب ايه؟ مش يمكن عنده تعليمات من الباشا انه ما يقعدش على قهوة بلدي؟ ايه مالك يا فتحي؟ حضراتكم اصحاب الباشا؟ ايوه اصحاب الباشا. الله، طب ما انت عارف يا سي فتحي ان احنا اصحابه. بس ابدا، انتوا حاجة تانية خالص غيره. ايه مش بشوات يعني؟ لا ولا هو كمان باشا. وفتحي دولفن بيقول ايه يا جماعة؟ انا مش دولفن، انا فتحي محيسن يا استاذ. ما كنتش متصور ان حضرتك ناوي فعلا تعملها وتبيع البيت. بكرة ان شاء الله بعد الظهر يكون نص تمن البيع عند صاحبك رهواني وفي ايده. معقول اللي بيحصل ده يا حاج؟ ومن المعقول اننا نقف نتفرج عليه ولا نسيب واحد زي اللي اسمه جابر يبيع ويشتري فيه ويتحكم ويفرض شروطه عليه وعلى بيته وعلى حياته؟ هقولك ايه يا حاج عباس، انت ما تقولش يا امين، انت تاخد الفلوس بكرة وتكون بيها في بيته. اهو طلع زيكم كلكم، متصورين اللي بتعملوه ده هو الصح، وانكم اهل المفهومية والواجب والذوق، وانكم احسن وادع ناس. خدعتوا روحكم وصدقتوا اللي العالم كله رماه ورا ظهره وداس عليه. كل ده عشان واحد زي فتحي رفض يكون شاهد في قضية الست الوالدة. فتحي وغير فتحي، كلكم كلنا. يا سلام، يعني ايه يا تجابر؟ تعرف تقولي فين الناس اللي بقالي شهور بلمهم واجمعهم واصرف عليهم؟ فين الناس اللي عشانهم انا اساسا بعمل الحزب؟ جم وكلهم وشربهم وقالوا كلام، لكن في النهاية ما تلاقيهمش. انا قلت لك يا جابر، الناس دي بقى صعب تضحك عليها. انا بضحك عليها يا نادين؟ انا بضحك عليها؟ ما انت ما تقدرش تضحك عليهم فعلا. ثم انت فين يا نادين؟ انت والرهواني وامين عباس. شيء غريب جدا، شيء غريب وغير طبيعي وغير منطقي بالمرة. تفضلوا تتلزقوا في بعض في قهوة بلدي حقيرة على انكم تيجوا تقعدوا معايا في اشيك وارقى مكان بقعد فيه. او يمكن يعني لو كنت بتقعد معانا في قهوتنا كنت اتلزقت فينا والناس اتلزقت فيك وفي حزبك، وما كانتش فاطمة بقت ناني ولا فتحي بقى فتحي دولفين. نديل، انت تعرف كويس قوي مين هو جابر كسباني. امال، بس المشكلة بقى ان جابر كسباني هو اللي مش عارف ومش ناوي يعرف هو راجع لمين ولا لايه. انت نديم اللي بتقول الكلام ده، الكلام اللي ممكن يزعلني. يبقى ريت يا جابر تديني فرصة واحدة اقولك الكلام اللي ما زعلكش مني. وانا ما زلت مصر ما زعلش منكم. لا، انت تقعدي قدامي هنا وتكلميني واكلمك واعرف منك انت ناوي على ايه. من حقك تخافي عليا يا بهيجة. ده انا مربياك يا بنتي، ومع ذلك كنت عايزاني اتجوزه ورجعت في كلامي يا دلال. لكن انا بقى مرجحتش في كلامي لحد دلوقتي. يعني ايه؟ يعني رأيي فيه ما تغيرش. يبقى نديم يقول له انك مش موافقة ونخلص ونفضها سيرة. بس انا بقى عايزاه يسمعها مني. اشمعنى يعني؟ عشان عايزة اتفرج عليه بعد ما يسمع رأيي فيه. يبقى تقوليه وانا معاكي. ليه؟ معرفش، محدش عارف اللي زي جابر ده ممكن يعمل ايه ويعمله ازاي. ايه يعني؟ هيضربني بالرصاص ولا ايه؟ مين ده؟ ده انا كنت اغرز ضوافري في رقبته واكله واشرب من دمه. سبحان الله، ما كانش ده رأيك فيه ابدا. الا قوليلي يا بهيجة، هو ايه اللي حصل خلاكي تغيري رأيك منه بالشكل ده وتقلبي عليه 180 درجة؟ هي يا دلال. هي مين؟ الست ام جابر، ام البعيد جابر. طب ام جابر مالها؟ اصل انا شفتها. ايه؟ شفتيها؟ واللي له ام زيها ويبقى جابر كسباني بالشكل ده، لا يمكن ابدا يكون بني ادم حد يامن له او يصاحبه او حتى يدخله بيته. طب ما تخلعها ولا تقلعها من فوق دماغك. الحكاية مش بالبرنيطة يا ست نعمات، وكتير وياما مش لابسينها والخوجانة معششة جواهم واخداهم بعيد عن روحهم. يعني مش بس بالبرنيطة. وماله، برضو عايزك تقلعها يا سفتها وتشيلها كده بعيد عن دماغك اسم الله عليه. طب والنبي لن تقلعها، قلعها يا سفتها بقى. اوكي بخاطر انا برضو يتقلب ده العادي. اوكي سوري. لو النبي ولا يتقلب برضو دي كمان رخ. الاخ فتحي اتعود يقول الكلام اللي من النوع ده يا ست نعمات، لكن نيته سليمة وما يعرفش اللاوع ولا اللف والدوران. يوه، امال ايه؟ الدور والباقي على اللي تسمع منهم اللي يعجبك وتشوف منهم اسم الله على مقامك اللي يخليك تحدفهم بالطوب والحجارة وتخاصم روحك لو صدقته. الله، تسكت ليه يا سفادة؟ انا بسمعكم ووحشت الكلام اللي زي رغيف العيش البلدي الطازة الصابح اللي بنار الفرن. يا حاجة اهو بيتكلم ولا اجدعها ابن بلد، مجدع وابن نكتة واللي في قلبه على لسانه. امال ايه؟ مش قلع اسم الله عليه الدلعاد البرنيطه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امينه فندم. ازيك يا اسماعيل فندم؟ ازيك يا فتحي؟ الله يسلمك يا استاذ فتحي. ايوه يا امين بيه. الجلسه بعد بكره وعايزك تكون موجود في الجلسه، ده طلب المحامي. اوكي يا اخويا، والنبي تقول ان شاء الله. يبقى هتمر عليا ونروح سوا المحكمه ان شاء الله. في امينة فندي يا داني. ايوه حاج. احنا يا اخويا لا عايزين حبسه ولا عايزين محكمه ولا قضيه ولا ايتها حاجه من دي خالص، ولا عايزين من سجابر به ايتها شيء بالمره. ايوه، لكن الست الحاجه ام جابر هي اللي ممكن تقول عايزه او مش عايزه. لا، كفاية عليها انها تشوفك وتشوف صفاتها. قال على فكرة يا سي امين، مش جات يا اخويا وطريتها واحدة ست هانم بالتناس قوي وذوق ولسانها بينقط شهر. ودي مين هانم دي؟ ايوه، قالت لي انها مدام الاستاذ نديم. مدام بهيجة؟ ايوه هي دي مدام بهيجة، جات وقعدت النهار كله مع الحاجة مجابر. لا، وضحكت معاها كتر الف خيرها. مش عايز تيجي انت يا جابر، مصمم تتوه وتتغرب وتحلم بالمستحيل. انا مستعد للشهادة يا استاذ امين. وكلنا يا اخويا مستعدين للشهادة، بس بقى احنا مش عايزين، مش عايزينه، ولا هي كمان عايزاه، حتى ولو كان من وراء قلبها. الرحمة ما تجيش بمحكمة يا سي امين افندي. أنا اللي يهمني المبدأ يا ست نعمان. والنبي لا مبدأ ولا مزنق، إحنا اللي يهمنا إنها تقوم بالسلامة ويشفيها المولى ويعافيها. الست محروسة مجابر، وربنا يهدي العاصي. أيوة أيوة معاك، زي ما بقولك كده، دول ما بيعرفوش يحلموا. لا، فين هم من أحلام جابر يا صديقي؟ أيوة أيوة أيوة. ايه يعني وماله؟ ايوه احلم لهم. ايه، هتيجي ترانزيت؟ اوكي اوكي يا صديقي، يلا مع السلامة. هو فين تليفونها؟ فين تليفونك يا سعاد يا باهي؟ مساء الخير. مساء الخير. ايه، مش واخد بالك مني؟ مش فاكرني يا جابر بيه؟ اهلا وسهلا حضرتك. دلال، دلال منصور. اهلا وسهلا. انا اخت مدام بهيجة. مدام بهيجة. مدام بهيجة. ايوه انا اختها. مظبوط. ايوه فعلا صح. افتكرت. اهلا وسهلا. المفروض ان انا العروسة يا جابر بيه. عروسة؟ ايوه عروسة. مظبوط. انت كنت طلبت من اختي والاستاذ نديم. انا طلبت ايه؟ طلبتني للجواز، وطلبت كمان تسمع رأيي واقوله لك بنفسي. اوكي، لانه فعلا من حقك تقولي رأيك وبمنتهى الحرية وبعيد عن اي ضغوط من اي نوع. وبعيد عن اي ضغوط، انا جاي اقول لك رأيي يا جابر بيه. رائع، لكن اسمحي لي اولا اقولك اني ما عنديش اي مانع حقيقي في الجواز. أنسة دلال. دلال يا جابر. احنا ممكن جدا نعمل حفلة الجواز الاثنين. ايوه يوم الاثنين. حفلة جواز مين يا فندم؟ حفلة جوازنا انا وانتي، واعتقد انه يوم الاثنين ده يوم مناسب جدا. حضرتك طلبتيني للجواز؟ اكيد، ما فيش مشاكل ابدا. وانا برفض الجواز. ايه بتقولي؟ ايه بقول؟ رأيي اللي طلبت تسمعه وبعيد عن اي ضغوط. بترفضي الجواز؟ وبرفضك. دي فلوس تمن الارض اللي باعها جدك باهي، صلى الفجر وجابها واداها لي. يا حبيبي يا جدو. لا، وعلى فكره طنط فكريه كمان. انا قلتلك يا ماما. انتي قلتيلي ايه يا بنتي؟ طيب افتح الباب الاول. ايوه افندم. صباح الخير. بابا مش موجود حضرتك. ناني. انا مش ناني. طب مش هدخل الاول؟ قلت لحضرتك بابا مش موجود. ناني. وقلت لحضرتك انا فاطمة، اسمي فاطمة مش ناني. مين يا فاطمة؟ مدام سعاد. اهلا جابر بيه، اتفضل. ناني بتقولي؟ ناني ما قالتش، اللي قالت فاطمه، فاطمه رجب الرهواني. مدام سعاد. ايوه. انا كنت كلمت الرهواني بخصوص الديون اللي عليه، واللي انا مستعد ودلوقتي اسددها كلها عنه. وهو قال لك انه هياخد راينا؟ ايوه، وده اللي انا جاي اسمعه منك. ومني انا كمان يا انكل. انا مستعد. واحنا مش مستعدين يا جابر بيه. يعني ايه؟ يعني متشكلين، يعني بابا هيتصرف وهيسدد كل ديونه بطريقته. ورأي مدام سعاد؟ هو نفسه يا جابر بيه رأي فاطمة ورأي رجب الرهواني. أنا جيت أسمع رأي الرهواني، مش رأيك ولا رأيها. وأنا قلت لك بابا مش موجود. أنا بكلم مدام سعاد. وأنا بكلمك باسم بابا يا أنكل. استني يا فاطمة. أنكل جابر. فاطمة، يا ريت تيجي في أي وقت تاني يكون بابا فيه موجود في بيته. وبعدين معاك يا فاطمة. ناني. فاطمة يا أنكل. فاطمة أصغر من إنها تفهم العلاقة اللي بيني وبين الرهواني. وحضرتك مفروض اكبر من انك تكون موجود في بيت صاحبه مش موجود فيه. فاطمة، عن ابنك. انا اسف. عشانك. طب فاطمة ما غلطتش ولا انا غلطت لما تصورت. لما تصورت من حقك تفرض احلامك. من حقي افسرها، بس مش على حساب اللي بيرفضوها ويرفضوك. سعاد، انت لازم تعرفي. مش قبل ما تعرف انت، انك عمرك ما كنت في حياتي حتى مجرد حلم باهي، خايف، حقير، مرفوض. ومش قبل ما تعرف انك ما كنت تشوف اي لحظة لا انت ولا احلامك دي كلها شيء له وجود اطلاقا في حياتي. لاحظ اني ما تعودتش يا اس. يبقى ضروري تتعود من دلوقتي عليه يا جابر بيه. برافو عليكي. ايوه. الو. ايوه بقول لك برافو عليكي. لا انا ما ينفعش في التليفون، انا جايالك بنفسي. وهو احنا اتخاصمنا الا على حسه؟ لو انت عارفاني ما بقش اتخاصم. طب الحمد لله يا ستي، الحمد لله انه ما خلانيش جليدة ولا شكيرة. حييلك حييلك يا حبيبتي، والنبي جيالك. لا اله الا الله. هي قالت لك ايه يا بهيل؟ بتقولي سلامته سمع كلامها هي وفاطمة، ما حطش منطق. هو حيجيبه منين المنطق؟ لا والبنت دلال كمان عطيتهم له. امال ايوه حاضر جاي. يعني ما اتقبلش واترفض؟ ايوه، لجنه الاحزاب رفضته ورفضت الحزب وبرنامج الحزب. يا عم امين معقمين، ايه دول اللي جاي يقول عليهم؟ ما انت كنت مطوع يا نديم. انا كنت بريحه والسلام. تريحه هو وتتعبني انا يا صاحبي. نديم لعبها معاه زي ما بيلعبها 10 طاولة يا رهوان. اللي بيتغلبها صايمة. امال يعني مفيش حزب؟ طب تعرفوا انه صعبان عليا؟ لا ما تخافش على جابر. وما تقوليش ليه ما يصعبش عليك جابر. الفلوس كفت يا رهواني؟ الحمد لله الحمد لله. انا مش عارف اشكركم ازاي يا جماعة. تشكرنا ازاي بس؟ تشكرنا على ايه؟ وهو اللي انتوا عملتوه شوية يا نديم، انت ومدام بهيجة وامين والحج عباس وحماية الحج باهي. يا سلام، قد ايه احنا طيبين وقد ايه احنا حلوين لما بنبقى مع بعض وجنب بعض. قصدك ملزوقين في بعض. ايوه، كل واحد فينا يساوي صفر، لكن احنا كلنا مجتمعين بنسوي ملايين وملايين. بس مش ملايين جابر ولا احلام جابر. طب ما تقوموا بقى بينا كلنا كده نروح له مكتبه. انتوا عايزين رأيي؟ لو قمنا نروح لحد يبقى نروح لها، لأم جابر، ام للي يستاهل يكون ابنها يا رهواني. قوموا بينا. بينا على فين يا بهوان؟ رايحين مشوار لازم نروحه. يبقى لازما ولابد يكون في الخير. اما والله العظيم والله العظيم في الخير يا معلم بطاطا. الله، طب ما تدوني مكان في وسطيكم. الخير ما يقولش لا ابدا، ولا نقدر اقول له لا يا بهواك. وقف تاكسي يا مسعد. يا اهلا يا اهلا يا خطوة عزيزة، انست مشرفتك. نعمل قهوة ولا شاي ولا نجيب ازوزة؟ ايه وما نعملش عشا ليه بقى يا اسماعيل افندي؟ لا احنا نتعشى سوا. وهو الجودة من موجود، وعلى قد ما عصم كده ولقمة هنية تكفي مية. امال ايه؟ لا الف شكر يا ست نعماء، لكن ممكن نشرب شاي. خلاص لو كده بقى تبقى تشربوه معاك. الوقت متأخر ويمكن نتعبوها. تتعبوها؟ لو النبي، والنبي ما يتعبها غير بعدكم عنها. طب دي اول ما سمعت صوتكم في المنظرة وهي بسم الله ما شاء الله اتردت فيها الروح ورفعت راسها كده من فوق المخدة وسألت عليكم واحد واحد. ما انتوا زي ولادها برضو يا بهوات. زي ليه يا اسماعيل فهمي؟ لا يا اخوي، البهوات اسم الله عليهم ولاد، ولادها بالرسم والعرفي والشرع كمان. اتفضل يا سي امينه فندم، اتفضلوا يا بهوان، فرحوها وفرحوا قلبها بيكم. يلا يا استاذ رهوان، يلا يا استاذ نبيل، اتفضل. والحاج ده المعلم بطاطا. وماله يا اخوي، نعمه ربنا برضو ما حدش يتبطر عليه. جايين لك يا ابو جابر يا محروسه. مساء الخير. لا استنى يا امين، في حاجه؟ كنت عايز تقولي اننا هنعزل بكره للشقه الجديده. انا عامل حسابي. لا امال ايه؟ قاعد منتظرك من اكتر من ساعه لوحده. مين؟ جابر. جابر كسباني، ادخل شوف عايزك ليه. طيب عن اذنك يا حاج. وانت اللي حددته يا جابر وحددت شروطه. وعدتك لو خسرته هعترف بالخسارة، وده اللي جابك في وقت زي ده. وعشان اعترف لك اني خسرت الرهان، لانك رهنت اللي ما كانش ممكن تكسب بيه. هروني زي ما بيقولوا، رهنت على الحصان الخسران. انت رهنت على احلامك، احلام السعيد جابر. لكن اللي رجعت لهم ورجعت عشانهم ما كانوش قد احلامي، او ما كنتش انت قد عشانهم فيك. لانك افترضت انك الحلم الاسطوري لكل واحد منهم، الحلم اللي من حقك تفرضه عليهم وتجبرهم يعترفوا بانه الحلم الوحيد بالنسبه لهم. اتضح لي انهم ما بيعرفوش يحلموا. قصدك رفضوا يكونوا قطع شطرنج او عرايس يتحركوا في عالم احلام جابر. طب مش عارفين هم عايزين ايه يا امين؟ لكن بيعرفوا دايما يلاقوا بعض ويرجعوا لروحهم وفي الوقت المناسب. امين. ايوه انا بعترف بهزيمتي، لكن ممكن تنتصر بيها. انتصر بمين يا صديقي؟ بالام. الام اللي ممكن تحدد لك الدور المطلوب منك او تبارك لك احلامك. حمسك عن إذنك أمين، عن إذنك. كل سنة وانتي طيبة يا فاطمة. ميرسي يا دمي. وعقبال 100 سنة حب وسعادة وهنا. ميرسي يا عمو. عرفتوا اخر الاخبار يا اخوانا؟ اخبار ايه واخبار مين؟ اخبار السعيد جابر. اخبار البعيد بعيد عنه. واخبار ايه بقى اللي عايزنا نعرفها عنه يا نديم؟ هو مش خبر خبر، لكن تقدروا تقولوا اعلان. اعلان مدفوع يا حضرات. وبيقول ايه الاعلان المدفوع ده عن جابر كسباني؟ جابر لاند. جابر لاند ارقى الملاهي والمدن السياحية العالمية. الافتتاح قريبا، انتظرونا. واخيرا اخيرا وجد جابر الدور اللي كان عايز يلعبه. ايوه بس وحياة ابوه يلعبوا بعيد عني وعن بيتي. لا وبعيد عن السامعين. الله انت فين يا رهوان؟ انت قاعد بعيد كده ليه؟ لا بابا اهو قاعد جنبي هنا يا ست ماما. يمكن ما نكونش احنا الاقوى ولا الاغنى، لكن دايما وباذن الله هنكون الاغلى والابقى. صح يا عمي، احنا مش الاغنى لكن احنا الاغلى والابقى ان شاء الله. كنتم مع احلام السعيد جابر، شارك فيها من الفنانين اسماعيل محمود في دور جابر الكسباني، احمد ابو العنين، رجب الرهواني، اسامة عبد الوهاب، نديم، ايمن الخشاب، امين عباس، نادية ابراهيم، سعاد، نادية امير، بهيجة، اشجان، فاطمة، سوسن صالح، دلال، سيدة الرمح، نعمات، مع امين بدوي، الحاج عباس، حسين جابر، فتحي، ماجد الهجرسي، اسماعيل افندي، حمدي مرسي، الحاج باهي، وضيفة الشرف كريمان عطية في دور فكرية. هندسة إذاعية محمد عبد السلام، كهاني صلاح، وأحمد الدرديري. وشكر خاص لمهندس الصوت طارق عجمية. المخرج المنفذ داليا دبور ودعاء حسنين. أحلام السعيد جابر، كمال عبد العزيز، فيفيان محمود.